بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد فرغنا البارحة من أصحاب الفروض جميعا، ووقفنا عند باب العصبة. وقبل أن نشرع في العصبة نراجع مراجعة سريعة لأصحاب الفروض. طيب، من أين نبدأ؟ نعم، النصف الأول، الزوج بشرط. طيب، الثاني البنت، نعم، شرط. عدم المعصب والمشارك. الثالث بنت الابن، شرط. الرابع الأخت الشقيقة. طيب، الخامس شروط. الرسول الوارث من الذكور. طيب، وهذا الأخير. طيب، بعد ذلك الربع، اترك الربع خلاص، الزوج والزوجة، والثمن الزوجة. نذهب إلى الثلثين. من البنت بشرط وجود المشارك. طيب، بعد ذلك ننتقل هنا إيه في المنطقة تظن بنت. ليش تغير انت؟ احنا نبدا دائما بالمعصب، فايش نقول؟ ابدا بالمعصب وثني بالمشارك بالترتيب الذي قلنا، لا تخلوا لا تجتهدوا. ايش الشرط؟ تفضل. نعم، وجود المشارك. طيب، الثالث. نعم، نعم، طيب، الأخير. نعم، من الذكور وعدم. طيب، ننتقل الآن إلى أصحاب الثلث. الأم كم شرط؟ ثلاثة شروط. نعم، ولا تكون احنا ضربين. طيب، بعدها ايوه انت. طيب، هات الولد الام. يلا، ايوه، خلاص، الوارث من الذكور. والشرط الثالث ان يكونوا جمعا. طيب، السدس الأب، وجود الفرع الوارث. الآن نرجع هنا، الجد. طيب، طيب، بعده اللي بجواره على طول. طيب، الأم. أو جمع من شقة شقة. طيب اللي وراء الجد هات أليس الجدة. نعم عدم الأم أو جدة أقرب. كم بقي الآن في أصحاب السدس؟ بقي ثلاثة هات. طيب بنت ببن عدم الناصب إيه؟ والثاني إيش؟ طيب من يكمل؟ تفضل. ليش ما في مشاركة؟ ليش؟ ليش؟ نعم ليه ما في مشاركة؟ خليها في مشاركة. أصلا إحنا نقول هي بنت الابن فأكثر، يعني المشاركة موجودة. طيب شقيقة. طيب من يعرف؟ هات عدم المعصب عدم وجود فرع وارث أعلى وجود بنت وارث النصف تكملة للثلثين. أشوف المراجعة ما يقد كذا. طيب مين بعدها؟ الأخت لأب هات هذا النص. هذا لحظة عدم وجود إيش؟ إيه؟ وش دخل أخت دخل؟ طيب مين يعرف؟ لأنه هذه الجهة لم نعطيها حقها، هذه الجهة منسية. تفضل عدم المعصب. أنت تتكلم عن مين الآن؟ طيب وجود أخت شقيقة وارثة النصف. نقول عدم وجود أخت شقيقة وارثة النصف. طيب إيش بقي عندنا؟ ولد الأم ما هي شروطه؟ هات والانفراد. طيب الآن مراجعة يعني لا تصلح هذه المراجعة، ونقول احنا كررنا قلنا المسألة تراكمية، كل يوم ستزداد معلومات، فإذا ثبت ما سبق سيسهل ما سيأتي، أما إذا كان ما سبق غير ثابت. طبعا لا بأس، يعني مراجعتكم ليست ضعيفة جدا، لكن أقصد أن تكون أقوى من هذا، فحبذا الليلة نثبت كل ما سبق مرة أخرى. كيف الإخوان الشيخ؟ ثبتوا راجعوا واختبرتوهم؟ طيب جزاكم الله خير. الآن سننتقل إلى العصبة. نحن وقفنا عند صفحة 14 العصبة، سنشرع في العصبة. نحن عرفنا أن الإرث نوعان، إما فرض وإما تعصيب. عرفنا أصحاب الفروض من هم وما هي شروطهم، بقي أن نعرف العصبة من هم وما هي شروطهم. فإذا عرفنا العصبة وانتهينا منهم انتهينا من مسائل إيش؟ المواريث. خلاص يصبح الإنسان يستطيع أن يقسم التركات، وتبقى مسائل أخرى وفروع أخرى يعني مكملة ومتممة. طيب من هم العصبة؟ قلنا في تعريفهم في صفحة 14 التعصيب هو الإرث بغير تقدير، لأن الفرض إرث بتقدير. بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، يعني إن وجد أصحاب الفروض، إذن التعصيب لا يكون قبل أصحاب الفروض، وإنما يكون هو المرتبة الثانية بعد أصحاب الفروض. من هم العصبة؟ عرفنا التعصيب ما هو، التعصيب هو الإرث. طيب والعصبة من هم؟ الوارثون بالتعصيب. من هم؟ قلنا هم قرابة الميت الذين يرثونه بغير تقدير، نسميهم عصبة. طيب وقرابة الميت الذين يرثونه بتقدير وش نسميهم؟ أصحاب فروض. الذين يرثونه بغير تقدير بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. فنفهم من هذا أن الميراث أول ما ينصرف لأصحاب الفروض، فيعطى أصحاب الفروض فروضهم، ثم إن زاد شيء أعطيناه للعصبة. أنواع العصبة. العصبة ثلاثة أنواع. النوع الأول هم العصبة بالنفس. ما معنى بالنفس؟ يعني يعصبون بأنفسهم، هم بأنفسهم عصبة لا يحتاجون إلى غيرهم ليكونوا عصبة. إذا نفهم من هذا أن هناك من العصبة من لا يكون عاصب إلا إن وجد غيره، إن وجد غيره معه كان عاصب. طيب، إذا العصبة بالنفس هذا النوع الأول. النوع الثاني العصبة بالغير. العصبة بالغير، كيف عصب بالغير؟ يعني هو لا يكون عاصب بنفسه، يكون عاصب إن وجد غيره يصبح هو عاصب، وإن انتفى هذا الغير لا يكون عاصب. فهمنا إيش يعني بالغير؟ بالغير. طيب الثالث العصبة مع الغير. العصبة مع الغير كذلك يشبهون العصبة بالغير، بمعنى أنهم يكونون عصبة مع غيرهم، فإن انتفى هذا الغير لا يكونون عصبة. طيب قال يسأل السائل ويقول طيب ما الفرق بين بالغير ومع الغير؟ نقول تفريق اصطلاحي. إذا كان الذي يرث عاصبا لا يكون عاصبا بنفسه، وإنما يكون عاصب إذا وجد الغير، فبحسب نوع الغير. إن كان هذا الغير عاصب أيضا فنسميه هو عاصب بالغير، وإن كان الذي معه صاحب فرق نسميه عاصب مع الغير. هذا تفريق اصطلاحي، وإلا كلاهما متشابه. إذن نؤخر المثال معلش. إذن نقول العاصب بالغير والعاصب مع الغير متقاربان في شيء واحد. ما هو؟ أنه لا يكون عاصب إلا إذا وجد غيره، وبعد ذلك نفصلهم نسميهم بالغير أو مع الغير بحسب نوع الذي معه. إن كان الذي معه صاحب فرض نسميه عاصب مع الغير، وإن كان الذي معه صاحب تعصيب نقوم نسميه بالغير. طيب هذا بس فكرة إجمالية، لكن عند التفصيل سندخل في هذا الموضوع ونعرفه بالتفصيل إن شاء الله. سنبدأ أولا بالقسم الأول والأقوى. الآن أي العصبة أقوى؟ اللي بنفسه ولا اللي بغيره أو مع غيره؟ الذي بنفسه هو الأقوى. طيب العصبة بالنفس أيضا هم أقسام، نقسمهم إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب. عصبة بنسب يعني بقرابة. من هم؟ هم كل الوارثين من الوارثين الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم والمعتق. الوارثين من الرجال عددهم 15، أخرجوا منهم ثلاثة. من هم الثلاثة؟ الزوج، الأخ لأم، والمعتق. إذن بقي كم؟ 12. الـ12 هؤلاء كلهم وارثين بإيش؟ لاحظوا، وارثين بإيش؟ بالقرابة. يعني أخرجنا من الذكور من يرث بالزوجية، وأخرجنا من الذكور من يرث بالولاء وهو المعتق. فبقي الوارثين بالقرابة. أخرجنا من القرابة واحد فقط، من هو؟ الأخ لأم، فليس من العصبة. لماذا؟ لأنه لا يلتقي مع الميت في نسب أبيه، وإنما يلتقي مع الميت في نسب أمه. إذا نلاحظ من هذا أنه 15 الوارث من الرجال كلهم عصبة بالنفس إلا ثلاثة، فيبقى 12. ما الذي يجمع هؤلاء الـ12؟ أنهم قرابة الميت من نسب من؟ أبيه ولا أمه؟ أبيه. فهمت علي؟ معناه أنه رجل، البقية هؤلاء رجال يلتقون مع هذا الميت في قبيلته، في أبيه أو في جده أو في جد جده، معناه من نفس القبيلة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب إذن العصبة بالنفس القسم الأول منهم هم العصبة بالنسب. من هم العصبة بالنسب؟ الآن يحتاج تحفظهم ولا خلاص واضحين؟ كل قريب للميت من 15 من جهة أبيه يلتقي معه في نسب أبيه. ويمكن نقول عبارة ثانية، نقول هم 15 وارث من الذكور ما عدا ثلاثة الأخ لأم والزوج والمعتق، لكن نفهم كيف أخرجنا هؤلاء، ليش أخرجناهم؟ لعدم قرابة النسب من جهة الأب. النوع الثاني من عصبة النفس أيضا الذين يعصبون بأنفسهم هم عصبة بسبب. من هم العصبة بسبب؟ العصبة بالسبب هم الوارثون بالولاء، الوارثون بالولاء. من الذي يرث بالولاء؟ اثنان، واحد من الذكور وواحد من الإناث، وهما المعتق والمعتقة، عددهم اثنين. واضح هذا؟ طيب، الولاء سميناهم عصبة بسبب، يعني الذي ربطهم بالميت ما هو؟ نسب ولا سبب؟ سبب. أصبح مجموع العصبة بالنفس كم؟ 14. مجموع العصبة بالنفس هم 14 عاصب. في الحقيقة هذا التفصيل الداخلي إنه هذا بنسب ولا هذا بسبب في الأخير ما يفيدنا كثير. الخلاصة إنه العصبة بالنفس من هم 14 وارث، أليس كذلك؟ 14 وارث. ثم بعد ذلك 14 هؤلاء سنرتبهم بترتيب معين سنأتي عليه إن شاء الله بعد قليل. إذن فهمنا الآن العصبة بالنسب كم عددهم؟ عفوا، العصبة بالنفس كم عددهم؟ 14. طيب، كلهم ذكور ما عدا المعتقة، ما في إلا أنثى واحدة. قالوا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، المعتقة هي الوحيدة. انتهينا الآن من العصبة بالنفس، عرفناهم الآن ولا في إشكال؟ ما في إشكال. أحكامهم عندنا أحكام، ثلاثة أحكام. الحكم الأول، عند انفرادهم عن أصحاب الفروض، يعني إذا وجد في المسألة عصبة بالنفس بدون صاحب فرض فماذا نفعل؟ قال يأخذ أقرب العصبة جميع المال. هذا الحكم الأول. إذا لاحظوا هؤلاء 14 يا مشايخ، 14 وارث أو 14 عاصب بالنفس، هؤلاء ليسوا في درجة واحدة وإنما هم في درجات، لهم مراتب سنأتي عليها إن شاء الله. فإذا وجد في المسألة أصحاب، أو إذا وجد في المسألة عصبة بالنفس فقط ما في أصحاب فروض، سنعطي من أقرب عاصب، سنعطيه كل المال. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، عند اجتماعهم مع صاحب فرض أو أكثر من صاحب فرض يأخذ أقربهم ما تبقى بعد ذوي الفروض. إذن إن وجدوا مع أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وما تبقى يذهب لمن؟ للعصبة كلهم 14 أو لأقرب عاصب؟ لأقرب عاصب. أقرب عاصب موجود، قد يكون الأول هو الموجود فيأخذ، قد يكون الأول مو موجود الثاني موجود فيأخذ الثاني، قد يكون الأخير هو الموجود ومن قبله كلهم لا يوجدون فنعطي الأخير، بحسب الترتيب الذي سنعرفه إن شاء الله. الحكم الثالث، إذا استغرقت الفروض التركة كلها سقط العصبة. فهمتوا المسألة؟ إذا كان عندنا عصبة وأصحاب فروض، نبدأ بأصحاب الفروض، أعطينا أصحاب الفروض انتهت التركة ما بقي شيء، فماذا يأخذ العصبة؟ لا شيء. واضح؟ لكن ينبغي أن نفهم أنه لا يتصور بعض العصبة، لا نتصور سقوطهم أبدا. من العصبة من يسقط، لكن هناك عصبة لا يمكن أن يسقطوا بحال من الأحوال. نقول سقط العصبة إلا اثنين، يعني بمعنى لكن لا يعني لا يتصور سقوط اثنين. من هم الاثنان؟ الأول الابن، فإنه ما يتصور معه الاستغراق ما دام في المسألة ابن، فما نتصور إنه أصحاب الفروض يستغرقون التركة والابن إيش؟ والابن يطلع برا، هذا ما يمكن يحدث. لماذا؟ لأنه إذا لو استرجعتم الآن سواء بالذاكرة أو استرجعتم بالنظر في شروط أصحاب الفروض، نجد الابن شرط، عدم وجوده أول شرط في إيش؟ في إرثهم للفرض. يعني إن وجد الابن، دعونا نستعرض بسرعة، إن وجد في المسألة ابن، البنت إيش راح تأخذ؟ فرض نصف؟ انتهت الناس. طيب بنت الابن تأخذ النصف؟ لن تأخذ النصف. الأخت الشقيقة لن تأخذ. يعني إن وجد الابن إيش اللي راح يحصل في أصحاب النصف كلهم؟ أما الزوج فسينزله من النصف إلى الربع، وأما الأربع الإناث فسيخرجهم من النصف برا، كلهم سيخرجون من النصف، أليس كذلك؟ لن يبقي إلا من؟ سيبقي الزوج وينقصه ويبقي واحد ثاني أيضا. البنت سترث معه بالتعصيب، ستأخذ نصف ما يأخذ هو، فهمت الكلام؟ طيب انتقلوا إلى أصحاب الربع، ماذا يفعل فيهم الابن هذا؟ أصحاب الربع، أصحاب الربع نزل الزوج إلى الربع. طيب وأصحاب الثمن؟ نزل الزوجة إلى الثمن. أصحاب الثلثين كم عددهم؟ أصحاب الثلثين أربعة. في كل هؤلاء الأربعة أول شرط ما هو؟ عدم المعصب، أقوى معصب هو الابن، فإن وجد الابن ما في شيء اسمه ثلثين، لا للبنتين ولا للبنتي الابن ولا للأختين الشقيقتين ولا للأختين لأب، فهمتوا كمان؟ طيب مين بقي عندنا؟ الثلث، دعونا نمر على الثلث. الثلث من الذي يرث الثلث أولا؟ الأم ترث الثلث بشرط إيش؟ عدم الفرع الوارث، يعني إن وجد الابن الأم ستأخذ الثلث، ستنتقل للسدس. طيب الإخوة لأم أيضا يرثون الثلث، شرطهم عدم، إن وجد الابن يرثون السدس؟ لا ما راجعت لأنكم، إذا وجد الابن الإخوة الأم، الأم ماذا يأخذون؟ لا يرثون أصلا. طيب ننتقل إلى أصحاب السدس. أصحاب السدس الأب سيرث السدس مع وجود الابن، لاحظوا الابن ماذا فعل، حصر الأب في السدس وحصر الجد كذلك في السدس وأدخل الأم في السدس، الجدة لا، الجدة هي السدس هذا مكانها لا تخرج منه. طيب فهمتوا المسألة الآن؟ إذن لا نتصور أن الابن لا يرث شيئا وأن أصحاب الفروض يستغرقون التركة. طيب من الثاني الذي لا نتصور؟ الأب والجد عند عدم الأب يعني، فإنهما يرثان عندها السدس فرضا. طيب إذن الأب والجد نقول أقل شيء يأخذ الأب إذا يعني تساهمت الفروض سيأخذ السدس، لا ينزل عن السدس بحال من الأحوال. إذن فهمنا باختصار الآن أحكام العصبة بالنفس، ما هي أحكامهم؟ إما أن يأخذوا كل المال أو يأخذوا بعض المال أو لا يأخذون شيئا، لكن في اثنين ما لا يمكن أن نتصور أن لا يأخذوا شيئا، وهما الابن والأب والجد كذلك. طبعا الجد إذا فقد الابن ولا ممكن استثنائش كيف؟ طيب إيه؟ ليش ايش؟ ليش وجد الاستثناء؟ ايه امسحها من الكتاب يعني تسهيلا لك بس حتى لا تخطئ وتحذف الابن وتقول البنت لها النصف والبنتين لهم الثلثين والابن ما بقي له شيء خلاص، فهمت؟ أبغاك تفهم تقريب المعلومة لك، أبغاك تفهم أنه لما أقول القاعدة العصبة أنهم قد لا يرثون شيئا إذا استنفذت الفروض، لكن أنبهك أنه ترى في اثنين لن يخرجوا بحال من الأحوال. لو حذفت هذا الكلام ما قلت أصلا، ستصل إليه ستصل، فهمت علي؟ فذكره زيادة ترف علمي. طيب أكمل يا شيخ، يعني اللي نبهكم للدقائق هذه تلومونه. طيب يا شيخ لكن سؤاله صحيح، يعني يقول هل هو تحصيل حاصل هو تحصيل حاصل. أكمل يا شيخ، فين وصلنا الآن؟ انتهينا؟ طيب بقي أن نعرف ترتيب هؤلاء العصبة بالنفس، ترتيبهم كيف يكون؟ هذا الترتيب نسميه نحن جهات العصبة بالنفس، جهات العصوبة. الآن ركزوا معايا في الكلام الذي أقوله، نحن الآن في صفحة كم؟ 15. مكتوب عندكم في الجدول الأول الأعلى جهات العصبة بالنفس، هناك خلاف في ترتيب العصبة، سنذكر هذا الخلاف للأهمية. المذهب الأول مكتوب على المذهب الأول المذهب الأول في مسألة الجد والإخوة، عندنا إشكال في مسألة، هل الجد مثل الأب أم لا؟ كيف؟ نعود للأب، نقول الأب إن وجد ووجد معه الإخوة من أقوى؟ الأب أقوى. فلو كانت المسألة مثلا ما في إلا أب وإخوة وما في أصحاب فروض، من الذي سيرث؟ أقرب عاصب، من هو أقرب عاصب؟ الأب، معناه الأب سيأخذ كل المال وأما الإخوة لا يأخذون شيئا. اتفقنا على هذا، هذا متفق عليه. المثال الثاني أو الصورة الثانية، لو لم يكن هناك أب وإنما وجد جد بدل الأب، جد وإخوة، فهل ننزل الجد منزلة الأب ونقول هو أقرب عاصب أيضا فيحجب الإخوة فلا يرثون شيئا، ونقول في هذه المسألة التي تتكون من جد وإخوة أقرب عاصب هو من؟ الجد، فيكون هو الوارث بكل المال والإخوة لا يرثون شيئا. هذا مذهب، هذا رأي. المذهب الثاني لا يقول بهذا، يقول الجد في هذه المسألة لا ينزل منزلة الأب، وإنما إن وجد الجد مع الإخوة فإن الإخوة يرثون مع الجد بطريقة خاصة، بطريقة لهم أحكام خاصة، مسائل خاصة تسمى مسائل الجد والإخوة. فهمنا الرأيين الآن؟ طيب الآن سنعرج على هذه المسائل. الأول، جهات العصبة بالنفس. على المذهب الأول، ما هو المذهب الأول؟ حجب الجد للإخوة، يعني تنزيل الجد منزلة الأب. على هذا المذهب تكون الجهات، جهات العصوبة بالنفس، خمس جهات، خمسة فقط. طيب هذا المذهب هو مذهب أبي بكر الصديق، وهذا المذهب هو المذهب، هو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب الثاني الذي يقول إن الجد والإخوة يرثون مع بعضهم بطريقة خاصة لهم أحكام خاصة، هذا مذهب من؟ هذا مذهب الثلاثة. أي الثلاثة؟ الثلاثة من الخلفاء، وهم عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، والثلاثة من الأئمة الباقين وهم مالك والشافعي وأحمد. فهمنا المسألة الآن؟ يعني مذهب الجمهور هو القول الثاني ولا القول الأول؟ القول الثاني. دعونا الآن مع القول الأول. القول الأول يقول إن الجد مثل الأب. أصبحت الجهات خمسة. ننظر الآن، الجهة الأولى ما هي؟ جهة البنوة، كم فيها من نفر؟ فيها الابن وفيها ابن الابن، انتبهوا، الابن وابن الابن. الجهة الثانية الأبوة، وفيها الأب وفيها الجد. لاحظ الآن، لاحظوا أي الجهات أقوى؟ رقم واحد هي الجهة الأقوى، ثم تليها في القوة رقم اثنين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة. طيب الآن أبغاكم تحفظوا الجدول هذا غيبا. المرتبة الأولى أو الجهة الأولى فيها الابن وفيها ابن الابن، المرتبة الثانية أو الجهة الثانية فيها الأب وفيها الجد، الثالثة الأخوة، كم في الأخوة؟ سندخل، لا لا تقول ثلاثة، كم في الأخوة؟ إذا قلت ثلاثة يعني أدخلت الأخ لأم، وإحنا الأخ لأم ما نعده من العصبة أصلا. طيب كم في الأخوة؟ اثنان، وأبناءهم كذلك ندخلهم في نفس الجهة، أصبحوا كم؟ أربعة. مكتوب أمامكم، كم نفر عندكم الآن؟ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كلهم يلتقون في جهة واحدة، ما هي؟ جهة الأخوة، يعني الأخوة وابن الأخوة. طيب الجهة الرابعة ما هي؟ العمومة، كم في هذه الدرجة؟ أربعة، العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. فهمنا الآن؟ المرتبة الخامسة ما هي؟ الولاء، وهي المعتق والمعتقة. طيب احنا قلنا العصبة بالنفس كم عددهم؟ 14. طيب الآن موجودين كم عددهم؟ 14. طيب إذا الترتيب بالجهات هذا هو الذي أمامكم ينبني عليه الآن سأمثل. أقول جاءتنا مسألة فيها ابن وأب، من العاصب؟ الابن. ليش قلت الابن؟ لماذا؟ لأنه هذا من الجهة الأولى وذاك من الجهة الثانية. طيب السؤال الثاني، جاءتنا مسألة فيها ابن وأب، من العاصب؟ ابن الابن. ليش؟ ابن الابن من الأولى والأب من الثانية. طيب عندنا ابن وجد، ابن الابن هو من الأولى والجد من الثانية. طيب عندنا على الأول أب وأخ شقيق، الأب لأن الأب من الثانية والأخ الشقيق من الثالث. طيب جد وأخ لأب، الجد لأن هذا من الثانية وهذا من الثالثة، جد وابن أخ لأب، الجد. طيب عندنا ابن وابن أخ شقيق، ليش ابن الابن من الأولى وذاك من الثالثة؟ عندنا ابن وعندنا أخ شقيق، ابن الابن من الأولى والأخ الشقيق من الثالثة. طيب عندنا أخ شقيق وعم شقيق، الأخ الشقيق من الثالثة والعم من الرابعة. طيب عندنا ابن أخ شقيق وابن عم شقيق، أي الأخ الشقيق من فين؟ من الثالثة، والعم وابن العم الشقيق من الرابعة. أظن الأمر واضح. طيب عندنا ابن عم لأب وعندنا معتق ابن العم لأب بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. اتضحت الآن المسألة؟ طيب ما انتهينا الآن، سأعطيك الآن مثال، أبغاكم تحلوا المثال. عندنا ابن وابن ابن، مسألة واحدة، مات الميت ترك ابن وابن ابن، من هو العاصب في هذه المسألة؟ ها؟ طيب الابن من الأولى وابن الابن من فين؟ من الأولى. أجل ليش؟ طيب خلاص انتهيتوا، دعوني أتكلم. شوف يا مجاري، احنا تكلمنا وقلنا هذه الجهات، الترتيب عندنا له ثلاثة معايير. المعيار الأول الجهة، أفهموا الكلام، المعيار الأول الجهة، عرفنا الترتيب بالجهة. طيب إذا تعذر، إذا استووا في الجهة، سننتقل لمعيار آخر نفاضل بين الجهة نفسها. ما هو المعيار الثاني؟ ها؟ القرب. احفظوا البيت، البيت كتبناه في صفحة كم؟ صفحة 16. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. أصبح الترتيب عندنا أو المعايير ثلاثة، المعيار الأول الجهة، فإن تساووا في الجهة رجحنا بالقرب. أحفظ البيت رجاء، في أبيات لابد أن تحفظوها. ليش؟ لأن هذه الأبيات قواعد عامة ترسخ مسائل العلم كثيرة، وهذا من الأبيات الأولى ينبغي أن تحفظوها، وسأعطيكم أبيات أخرى. طيب إذن إيش قلنا؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه، أصبح المعيار الأول الجهة والمعيار الثاني القرب. قال وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها، أصبح المعيار الثالث ما هو؟ القوة. نفهم من هذا إنه إذا اختلفت الجهات قدمنا بالجهة، فإن اتحدوا في الجهة فضلنا بماذا؟ بالقرب، فإن اتحدوا في القرب فضلنا بالقوة. الآن سنشرح هذا، أبغاكم تحفظوا القاعدة بعدين نشرحها. طيب فهمنا الآن اتحادهم في الجهة، الآن عندي ابن وابن ابن اتحدا في الجهة، سنلجأ لماذا؟ للقرب. أيهما أقرب إلى الميت، الابن ولا ابن الابن؟ الابن. طيب مات الميت وترك ابن وابن ابن ابن، بإيش فاضلت؟ اللي راح يقول بالجهة خطأ، الجهة واحدة. لماذا؟ بالقرب. إذن القرب ما هو يا مشايخ؟ القرب لا يكون إلا في مسألة فيها ابن، يعني ابن إيش كمان؟ جد جد وجد أعلى هذه فيها قرب، مش كمان يعني خلونا نمر الآن في الجهة الأولى فين يكون القرب؟ في مسألة ابن الابن وإن نزل، في الجهة الثانية في الجد وإن علا، في الثالثة في ابن الأخ الشقيق لأنه ينزل، ففي قرب ونزول قرب وبعد، وابن الأخ لأب كذلك. طيب في الرابعة ابن العم الشقيق وابن العم لأب، واضح هذا؟ إذن القرب لا يكون إلا في كم حالة عندنا هنا؟ ستة، في مسألة ابن الابن لأنه ينزل يعني يقرب ويبعد، في مسألة الجد، وفي مسألة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، فهمت ولا لا؟ لكن ما تجي ما يحصل عندنا قرب في مسألة الأخ الشقيق، فهمت؟ الأخ الشقيق والأخ لأب هذا ما فيها قرب، كلهم قريبين من الميت في إيش؟ في مرتبة واحدة. طيب يا مشايخ، إذن سأمثل الآن لمسألة القرب الآن. مات الميت وترك أبا الأب وأبا أب الأب، من العاصب الأقرب؟ أبو الأب. طيب مات الميت وترك أبو الأب وابن ابن الابن، ليش؟ مات الميت وترك أبو الأب اثنين وابن ابن ابن ابن، مرة نازل هذا ابن ابن ابن الابن، هذا أقرب ليش؟ هذا في الجهة أقوى من حيث الجهة، واضح؟ طيب مات الميت وترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، الأخ الشقيق أقرب. طيب مات وترك ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق. طيب مات وترك ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، أكرر أنا إيش قلت الآن؟ ابن ابن بس اثنين؟ لا أنا قلت ثلاثة، ابن ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، مين؟ ابن الشقيق ولا ابن الأب؟ نمشي على القاعدة، القاعدة الجهة أول، اتحدوا في الجهة، سننتقل للقرب، مين أقرب منهم؟ لا طبعا لا لا، المثال أكرر، ابن ابن ابن أخ شقيق والثاني ابن ابن أخ لأب، مين أقرب؟ نعم. طيب أعيد المثال، مات الميت وترك ابن ابن اثنين بس، ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، مين الأقرب؟ مين العاصب؟ الأب، الإخوان يقولوا الأب، صح كلامهم؟ طيب في اعتراض؟ معترض؟ شقيق في اعتراض؟ الشقيق لا، أقول لي معترض، الرأي الثاني، في أحد يقول لا؟ مسلمين بهذا؟ نعم الشقيق، ولا الأب، الإخوان يقولوا لأب الشقيق. طيب ابن ابن ابن ابن أخ شقيق والثاني ابن أخ لأب، مين فيهم أقرب للميت؟ ابن الأخ لأب ما هو الشقيق، فهمت علي؟ هذا ابن ابن أخ شقيق فهو أنزل، وذاك أقرب ابن على طول ابن أخ لأب، فمن حيث الجهة هم في جهة واحدة، ومن حيث القرب ابن الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، فهمت المسألة؟ طيب عندنا نعم وش قاعد أقول أنا الآن، أنا قدمت مين؟ الأخ لأب هو أقرب. طيب مثال آخر، مات الميت وترك عم لأب وابن عم شقيق، من الذي هو أقرب عاصب؟ العم لأب، ليش العم لأب؟ ما هو ابن الأخ العم الشقيق؟ نقول الجهة واحدة، انتقلنا بعد الجهة إلى القرب، أيهما أقرب؟ العم لأب، وابن العم الشقيق أنزل. واضح هذا؟ هذه مثل ما سبق ترى، العم الشقيق، العم لأب أقرب من ابن العم الشقيق. فهمت المسألة؟ طيب، ترك الميت ابن عم شقيق وابن ابن عم لأب، ابن عم شقيق. طيب، ترك الميت ابن ابن عم شق لأب، ابن ابن عم لأب وابن ابن ابن عم شقيق الأول، لأنه هو الأقرب. فهمت المسألة؟ لا تنظر تقول لا هذا شقيق وهذا لأب، هذا الكلام متى نلجأ إليه؟ لو كانوا متساويين، لكن الآن ليسوا متساويين، أحدهما أنزل وأحدهم الثاني أقرب، فنورث الأقرب. طيب، إذن الجهة ثم القرب. هب أنهم تساووا في القرب، كيف تساووا في القرب؟ يعني ترك الميت أخ شقيق وأخ لأب، فأيهما العاصب الأقرب؟ لحظة، هذه من فين جبتوها؟ من عندكم، من رؤوسكم كذا ولا لا؟ خلونا نمشي على القاعدة. القاعدة تقول الجهة واحدة، طيب سنلجأ بعد ذلك ليش؟ للقرب. من فيهم أقرب من الثاني؟ لا، ما هو أقرب، أنتوا تفهموا على مزاجكم. القرب واحد، القرب واحد، القرب واحد، اتفقنا؟ خلاص، القرب واحد. إذن نفاضل بشيء آخر وهي القوة. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. إذن سنلجأ الآن للقوة، من أقوى من من؟ القوة كيف نعرفها الآن؟ القوة في مسألة الشقيق ولأب، يعني من التقى مع الميت في شطري نسبه مقدم على من التقى مع الميت في شطر واحد. طيب، بناء على هذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من العاصب الأقرب؟ الأخ الشقيق. على أساس؟ عشان الجهة؟ لا. عشان القرب؟ لا. عشان إيش؟ عشان القوة. طيب مثال آخر، ترك الميت ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، من الذي يرث؟ الجهة واحدة والقرب واحد والقوة اختلفت. طيب، مات الميت ترك عم شقيق وعم لأب، من المقدم؟ العم الشقيق. لماذا؟ من أجل لا الجهة ولا القرب، من أجل القوة. مات الميت ترك ابن عم شقيق وابن عم لأب، من العاصب الأقرب؟ ابن العم الشقيق للقوة. واضح المسألة هذه؟ طيب، بناء على هذا طيب الآن عرفنا ترتيب الجهات يا إخوان وكيف نفاضل بين الورثة. نبدأ أولا بالجهة ونثني بعد ذلك بالقرب ونثلث بالقوة، وبهذا نفاضل ونورث. طيب، سأختم الآن بمثالين. مات الميت وترك أخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق، كم ساروا؟ ثلاثة. من فيهم أقوى؟ من فيهم أقرب جهة؟ تساو. من منهم أقرب للميت؟ كلهم في درجة. من منهم أقوى؟ تساو في الثلاث. طيب، إذا تساو في الثلاث ماذا نفعل؟ نشركهم في الميراث، يصير التركة تذهب إلى الثلاث، تنقسم بينهم في السوية. فهمت الآن؟ طيب، مات الميت وترك ثلاثة أبناء عم أشقاء، تنقسم عليهم بالسوية. ترك عم شقيق وعم شقيق. فهمتوا؟ إذن نفاضل بالجهة، فإن اتحدت الجهة فاضلنا بالقرب، فإن اتحد القرب فاضلنا بالقوة، فإن اتحدت القوة ساوينا في الميراث. فهمنا هذه المسألة؟ طيب، الجهات كم؟ هاتوا. البنوة، بعدين الأبوة، ثم الأخوة، ثم الأخوة. لاحظوا، تدخل في الأخوة ماذا؟ أبناء الإخوة. طيب، ثم العمومة، ويدخل فيها أبناء العمومة. ثم الولاء. هذا على القول بماذا؟ على القول بأن الجد يحجب الإخوة. على هذا الأساس اعتبرنا الجد في أي الجهات؟ في جهة من؟ في جهة من؟ الأبوة، من الآباء يعتبر. طيب الآن سننتقل للقول الثاني. القول الثاني على المذهب الثاني وهو توريث الجد مع الإخوة، نعتبر الجهات ست. الجهات ست، كيف تكون ست؟ هذا مذهب الجمهور. الآن نقرأ الجهات الست. لاحظوا البنوة ما اختلف فيها شيء كما هي، والإشكال راح يجينا فين؟ في مسألة الجد والإخوة، يعني راح يصير احتكاك بين جهة الأبوة وجهة إيش؟ وجهة إيش؟ الأخوة. سنفصل الجهتين وندرج جهة ثالثة، يعني جهة جديدة بينها. طيب قلنا درجة الجهة الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية الأبوة. أخرجنا من هذه الجهة الجد وجعلنا الأبوة فيها الأب فقط، ثم أحدثنا جهة جديدة إيش هي؟ اسمها إيش؟ الجدودة والأخوة. معايا يا مشايخ؟ حطينا فيها مين؟ حطينا فيها الجد، وضعنا فيها الجد مع الإخوة. هذه الجهة محدثة الآن، ما كانت موجودة في السابق. بناء على هذا اضطرينا أن نجعل أبناء الإخوة في جهة مستقلة، لأنه ما نستطيع أن نجعلهم مع الجدود، ولا نستطيع أن نضعهم مع الأعمام، لأنهم لا يلتقون مع الأعمام في جهة واحدة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن أصبحت الجهات على الرأي الثاني ست. كيف؟ بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إيش اللي حصل؟ فهمتوا الآن التغيير حصل فين؟ حصل في كم؟ ترى شوف التغيير اللي حصل، إضافة جهة جديدة، وتغيير طرأ على جهتين موجودة أول، وهي جهة الأبوة أخرجنا منها الجد، وجهة الأخوة هذه ألغيناها جعلناها بنو إخوة، وأخرجنا منها أبقينا فيها أبناء الإخوة فقط. طيب نمر عليها. البنوة مين فيها؟ ابن وابن ابن. الأبوة كم فيها؟ الأب فقط. الجدودة والأخوة كم فيها؟ فيها ثلاثة، الجد والأخ الشقيق والأخ لأب. بنو الإخوة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. العمومة كما هي؟ الأربعة. الولاء كما هي. واضح يا مشايخ؟ طيب الآن انتبهوا معي، نبغى نمثل. سأمثل الآن بمثال. إذا كان عندنا، إذا جاءت المسألة وفيها، انتبهوا، فيها أخ شقيق وابن أخ شقيق، من العاصب؟ بإيش؟ بالجهة. طيب على القول الأول كنا نقدمه بالجهة، بالقرب. فهمت الفرق؟ طيب عندنا مسألة ثانية، عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، من هو العاصب الأقرب؟ الأخ لأب، قرب قوة، يعني فضل بماذا؟ بالجهة. لكن في القول الأول ما كنا نفضل بالجهة، كنا نفضل بماذا؟ بالقرب. طبعا النتيجة واحدة، ما في فرق في الأخير، هذا العاصب الأقرب، السبب هو الجهة، السبب هو القرب، السبب شيء آخر، ما في إشكال، يعني هذا لا ينبني عليه كبير عمل. فهمت المسألة؟ طيب إذا كان عندنا، لاحظوا عندنا أخ لأب، قلنا هذا الكلام، عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق. طيب ها، وابن أخ شقيق، قدمنا الأخ لأب لقربه جهة. طيب لو كان عندنا ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ابن الأخ لأب بماذا؟ بالجهة؟ لا، ما هو بالجهة، بالقرب. فهمتوا؟ عندنا ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، من الذي سيكون أقرب عاصب؟ ابن ابن الأخ الشقيق بماذا؟ بالقوة. أما الجهة واحدة والقرب واحد، فتفاضلوا بالقوة. طيب الترتيب الآن بالنسبة لترتيب الجهات، فهمتوه ولا لا؟ في أحد ما هو فاهم؟ إيش ما أنت فاهم؟ إيش الأيدي ارتفعت الآن؟ هات، إيش ما أنت فاهم؟ ها؟ ما أسمع، ارفع صوتك. أيوة لو جاء جد وشقيق، جد وأخ شقيق، فهنا ما راح يكون عندنا أقرب عاصب، سيكون لهم طريقة توريث خاصة، باب خاص ندرسه اسمه باب الجد والإخوة، اتركها ما راح نف... انت تتكلم على أسماء، تتكلم الآن نتكلم على القول الثاني. أي على القول الثاني ما نقول الجد هو أقرب عاصب والشقيق ليس الأقرب، ما نفاضل بينهم. ليش؟ لأنه لهم طريقة توريث خاصة فنورثهم بالطريقة الخاصة. لكن على القول الأول لو جاء جد وشقيق نورث من؟ العاصب من؟ الجد، لأنه من جهة أقرب. أما على القول الثاني الاثنين يرثون بطريقة خاصة، لهم باب خاص. طيب مين اللي مو فاهم؟ نعم أنا أسأل أقول مين اللي مو فاهم؟ طبعا مش عندك شك يعني ولا ايش؟ ابن ابن ابن ابن ايش؟ اخ لاب. هذا من اي جهه؟ لحظه، هذا من اي جهه تحطه؟ في اي جهه تضعه؟ ها في اي جهه انت ايها السائل؟ في اي جهه؟ في الثالثه. والثاني العم في اي جهه؟ طب بتفضل مين انت، الرابعه ولا الثالثه؟ فين وقفت؟ لا لا لا لا، وين نزل؟ ابن الأخ وين نزل؟ طيب ابن الأخ وابن الأخ وين نزل؟ تبون نضيف ضيفه، اكتبوا وين نزل، هاي حتى يزول اللبس. ابن الأخ الشقيق وين نزل؟ كله وين نزل. وبعدين أنا مثلت في هذا يا أخوان، مثلت بما نزل وبما صعد. ها طيب فأنزل، فأنزل أي شيء حيث جاءكم ابن كذا، يعني سواء ابن ابن أو ابن أخ أو ابن عم، معناه وإن نزل على طول. ما في شيء اسمه ابن كذا ويقف، ما يقف. كيف يشكل عليك؟ لا يشكل عليك إن شاء الله، ما يشكل. لازم ندرس المذهبين، لابد من دراسة المذهبين. طب جد وأخ شقيق إيه؟ كيف؟ لا لا، لها حل بطريقة خاصة. الآن ما نقول الجد هو العاصب وهؤلاء، ها كيف؟ مو سيأتي، سيأتي، اتركوه، ما هو دائما بالأحظ، اتركوا هذا الآن، قلت لكم لها طريقة خاصة، خلاص اتركوا لما تأتي الطريقة الخاصة سنعرف الجواب. طيب يا مشايخ الآن ننتقل إلى صفحة 17، وش فيها؟ فيها كلام قلناه انتهى، ترتيب العصبة بالنفس، وذكرنا البيت، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. بدأنا أولا بالجهة وذكرنا التفصيل الذي قلنا قبل قليل، إن الجهات على المذهب الأول خمس جهات مذكورة أمامكم ولا لا؟ إخواني هذا كله مراجعة الآن. والجهات على المذهب الثاني وهو توريث الجد مع الإخوة ست جهات وهي مذكورة أمامكم. نعم ها؟ إيش؟ طيب هذه الجهة، وكل هذه بعدين ذكرنا أمثلة، قلنا فيقدم صاحب الجهة المتقدمة على المتأخرة، مثاله يقدم الأب على الأخ الشقيق وعلى الأخ لأب، وجدتوه هذا الكلام ولا لا؟ ويقدم الأخ الشقيق والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هذا على المذهب الثاني. أما على الأول فيقدم للقرب لا للجهة، هذا كلام قلناه، من فهم الكلام الذي شرحناه معناه سنقرأ هذا وهو واضح، هذا كله تكرار لما سبق. طيب اثنين القرب، فقلنا عند اتحاد الجهة يقدم الأقرب إلى الميت على الأبعد، ومثلنا له يقدم الابن على ابن الابن، ويقدم ابن الابن على ابن ابن الابن، والجد الأقرب على جد الأبعد، وابن الأخ الشقيق على ابن ابن الأخ الشقيق، وعلى ابن ابن الأخ لأب، ويقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق وعلى ابن ابن الأخ لأب. ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم الشقيق ولأب كذلك، ويقدم ابن العم لأب على ابن العم الشقيق. طيب، المرتبة الثالثة القوة، وهي عند الاتحاد في الجهة والقرب يقدم الأقوى، وهو بتقديم الشقيق على من كان لأب، هذه القوة. طيب، مثاله يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب بأي شيء؟ بالقوة. ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب بماذا؟ بالقوة. ويقدم العم الشقيق على العم لأب بالقوة. ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب بماذا؟ بالقوة. فهمتوا هذا الكلام ولا ما فهمتوا؟ طيب، بعد ذلك انظر المسائل المتعلقة بالعصبة بالنفس، وهذا في صفحة رقم 65، في الصفحة 65. الآن نحل المسائل. ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى، هيا مشايخ حلوا، الزوجة كم لها؟ بعضكم قال الربع، تراجع، الثمن صحيح. الأم كم لها؟ السدس. ليش؟ وجود الإبن. طيب، بعد ذلك عندنا مين؟ عندنا لاحظوا كم عاصب؟ الإبن والأب. الأب إيش ميراثه؟ ليش هنا نعتبره عاصب ولا صاحب سدس؟ ما هو شرط إرثه بالسدس؟ وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث، واضح هذا؟ طيب، هنا ننبه على مسألة، مدام سنحل هذه المسألة فرقم تتبه لهذه المسألة. مسألة أنا ما عرجت عليها، ما هي بالنسبة للأب؟ نفهم من هذا أن الأب كم ميراث له إلى الآن؟ كم ميراث عرفنا؟ عرفنا اثنين. ما هم الاثنين؟ سدس أو عاصب. طيب، ما هو المعيار؟ ما هو الضابط؟ إن وجد الفرع الوارث فين يذهب؟ سدس. علم الفرع الوارث صار عاصب، أليس كذلك؟ طيب، هذا الكلام إذا كان الفرع الوارث ابن ذكر، إذا كان الفرع الوارث ذكر ماذا يأخذ الجد؟ السدس. طيب، لو كان الفرع الوارث أنثى ماذا سيأخذ الجد الأب؟ لا، سيأخذ إيش؟ سدس، سيأخذ السدس. طيب، سيبقى بعد السدس شيء، من يأخذه؟ أقرب عاصب. من أقرب عاصب؟ هو أقرب. ما في ابن يا جماعة، نتكلم نقول بنت، تبهوا، أنا أقول بنت وأب فقط، إذا كان في المسألة بنت وأب. نكرر مرة ثانية، إذا كان في المسألة أب وابن ماذا يأخذ الأب؟ السدس، والباقي يذهب لمين؟ للعاصب. للعاصب أقرب عاصب من هو؟ الابن. خلاص، إذن الأب اقتصر على السدس. مسألة ثانية، المسألة فيها أب فقط، ما في لا ابن ولا بنت، يعني ما في فرع وارث. إيش يأخذ الأب؟ عاصب، هو أقرب عاصب فهو يأخذ المال. مسألة ثالثة، أب وبنت فقط، بنت واحدة، كم للبنت؟ النصف. كم للأب؟ السدس. بقي بعد السدس شيء لمن؟ لأقرب عاصب. من هو أقرب عاصب؟ الأب. إذن سيرث الأب اثنين، سيرث بالفرض والتعصيب. فهمتوا؟ إذن الأب ثلاثة حالات لا تتغير، إما أن يكون عاصبا فقط، هذا إذا ما في فرع وارث، وإما أن يكون صاحب سدس فقط، وهذا إذا كان فيه فرع وارث ذكر، وإما أن يجمع الاثنين يكون صاحب سدس وعاصب، وهذا إن كان مع فرع وارث أنثى، فيأخذ السدس ويأخذ ما تبقى إن تبقى شيء. فهمتوا المسألة الآن؟ نعود إلى المسائل التي توقفنا عند حلها، وقلنا المسألة الأولى ما هي؟ مسائل العصبة بالنفس. المسألة الأولى زوجة، كم أعطينا الزوجة؟ أعطيناها الثمن، والأم السدس، والأب السدس صاحب فرض هنا ليس من العصبة، لأني ذكرت الآن قبل قليل الأب له ثلاثة أحوال، إما سدس فقط متى؟ مع الإبن، وإما عاصب فقط وهذا متى؟ مع عدم الفرع الوارث، وإما صاحب سدس وعاصب وهذا مع البنت، أو أكثر من بنت، لو بنتين لو ثلاث بنات. طيب، إذن هنا الأب صاحب سدس فقط، الابن عاصب، إذن نكتب عند الابن عين، عين يعني عاصب، يعني يأخذ ما تبقى. وزعوا المسألة هذه، خلونا نقسم المسألة هذه، وذكرنا الآن نقسمها من كم الآن في هذه الفترة، نقسمها من 24، كل مسألة 24 حتى نعرف تأصيل المسائل. طيب، 24 للزوج الثمن، كم الثمن؟ إذا نكتب 3. للأم السدس، كم السدس؟ 4. للأب السدس، كم السدس؟ 4. للابن الباقي، كم الباقي؟ حساب، كم الباقي؟ ها؟ 13. حتى تتأكد أنه حلك صحيح تجمع عندك 4 و4 8، نعم 4 و4 8 و3 11 و13 24، إذن انقسمت صحيح. طيب، انتقل المسألة الثانية، زوج كم يستحق الزوج؟ الربع. ليش؟ لوجود فرق. طيب، بعد ذلك الجد، الجد كم له؟ السدس. ثم عندنا 2 من العصبة، عندنا ابن ابن وعندنا ابن أخ، من العاصب الأقرب هنا؟ ابن الابن. كيف قدمته؟ بالجهة، الابن الابن في أي جهة؟ الجهة الأولى، وابن الأخ في الثالثة، على المذهب الأول هو في الثالثة. طيب، الآن نقسم المسألة، المسألة من كم؟ نجعلها من 24، من 24 بس في مرحلة التدريب. الربع كم الربع؟ ربع على 24 كم؟ 6. وسدسها 4. تعرفوا كيف تجيبوا ربع على 24 وسدسها 24؟ أقسم، يعني ربع على 24 تقسم 24 على 4، أقسم 24 على 4 كم الناتج؟ 6، هذا السدس. طيب، كيف نطلع السدس؟ نقسم 24 على 6 فالناتج هو السدس. طيب، نبغى نصف 24 نقسم على 2، نبغى ثلث 24 على 3، نبغى ثلثي 24 نقسم على 3 والناتج نضربه في 2. طبعا قد يكون هذا بدهي عند بعضكم، لكن هو غير بدهي عند البعض الآخر، يعني من له علاقة بالحساب وكذا يكون سريع، لكن اللي ما له علاقة بها. طيب، الآن كم المسألة صارت؟ أعطيت الزوج 6 والجد 4، ابن الابن نضع أمامه عين، سيأخذ الباقي، كم الباقي؟ 14. مسألة ثالثة، بنت كم تستحق البنت؟ النصف. طيب، عندنا كم عاصب الآن؟ عم وابناء أخ شقيق، من أقرب جهة؟ أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الأخ الشقيق هم أقرب في الجهة. طيب، هم 2 الآن، نريد أن نفاضل بينهما، من فيهما أولى؟ كلهم متساوين، متساوين في الجهة، متساوين في القرب، متساوين في القوة، إذن يقسم عليهما. طيب، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ يا إخواني أنتوا، إحنا الآن في مرحلة التدريب، أنا يعني أنا عارف إنها من 2 وعارف إنها تتصحح تضرب في ترجع لأربعة، بس في مرحلة التدريب أمشوا معانا. طيب، أنا الآن لو قلت 2 بعضكم يتشوش ما يدري وش من فين جاءت 2 هذه، ما يدري، يختلط تماما كل شيء عليه، فأمشوا معي حبة حبة. الآن 24، البنت لها 12. طيب، العاصب الأقرب من هو؟ ابناء الابن، سنعطيهم كم؟ أبناء الأخ الشقيق، أبناء الأخ الشقيق سنعطيهم كم؟ كم نعطيهم؟ 12، يعني كل واحد 6. طيب، العم إيش نكتب عنده؟ نكتب عنده ميم، ميم يعني محجوب، إذا نكتب عند البنت، طبعا فين نكتب؟ على يمينها، ها؟ تحت الرقم، تحت 3، الخانة اللي تحت 3 هذه نكتب فيها الفرائض حق. المسألة الرابعة، أخت شقيقة كم تستحق؟ النصف، أكتب النصف تحت 4 نصف. عندنا 2 من العصبة، إخوة لأب 3 وعم، أيهما أقرب عاصب؟ أقرب عاصب هو اللي يعطيه الباقي. من أقرب عاصب؟ الإخوة لأب. طيب هل بينهم تفاضل أم هم متساوون؟ متساوون. إذن المسألة ستكون من كم؟ من 24. طبعا 24 في مقام التدريب فقط والتعلم، أما بعد ذلك ستعرفون ما هي من 24، من أقل من ذلك. كم للأخت الشقيقة؟ 12. وكم للإخوة لأب؟ 12. كل أخ سيأخذ كم؟ سيأخذ 4. والعم لا شيء. المسألة الخامسة، أختان شقيقتان كم لهن؟ الثلثان. ثم الباقي، الباقون كلهم عصبة، فسنعطي أقرب عاصب. من هو أقرب عاصب؟ الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق؟ الأخ لأب. بماذا فضلناه؟ بالجهة ولا بالقرب؟ بالقرب. إذن هو العاصب الأخ لأب، نضع عنده عين. المسألة من كم؟ 24. نريد أن نستخرج الثلثين. كم الثلثين؟ عشان تستخرج الثلثين أول تستخرج الثلث ثم تضربه في 2، 24. إذا قسمناها على 3 كم سينتج عندنا؟ 8. 8 و8 و8 24. طيب الثلثان يعني 8 زائد 8 16. إذن 16، كل أخت تأخذ 8. الباقي هو للأخ لأب، كم الباقي؟ 8. وابن الأخ الشقيق لا يأخذ شيئا. طيب المسألة السادسة، 3 أخوات لأب. ثلاث أخوات لأب، طيب ثلثان، ثلاث أخوات لأب ثلثين. بعد ذلك من أقرب عاصب عندكم؟ الثلاث الأعمام. طيب المسألة من كم؟ 24. الثلثان كم؟ 16. والباقي كم؟ 8. الثمانية تنقسم على 3 ولا ما تنقسم؟ فيها كسر. تصحح المسألة بطريقة حسابية في باب سيأتي اسمه تصحيح المسائل. طيب انتقل إلى السابعة، أم كم للأم؟ ليش أعطيتها السدس؟ جمع الإخوة. طيب الثلاثة الباقون كلهم عصبة، سنعطي أقرب عاصب. من أقرب عاصب عندنا؟ رتبوهم بالترتيب، أقربهم مين؟ الخمسة الإخوة لأب، بعدهم العم الشقيق، بعده ابن العم الشقيق. نعم هم مرتبين. طيب المسألة أصبحت من 24، الأم لها السدس، كم سدس 24؟ 4. الباقي كم؟ 20. يذهب فين؟ للخمسة، معنى كل واحد يأخذ 4. طيب العم الشقيق لا شيء، 0. وابن العم الشقيق 0. ماشيين صحيح كذا؟ الكل معنا؟ طيب المسألة الثامنة، عندنا ابن وابن ابن وإلى آخره، هل يوجد في هؤلاء صاحب فرض؟ نبدأ به فنعطيه فرضه. الأب إيش تعطوه؟ خلاص أعطوه السدس. البقية عصبة، مين أقرب واحد؟ الابن هو العاصب. طيب مين بعده بالترتيب بس عشان نتدرب؟ ابن الابن. مين بعده يأتي بالترتيب؟ الأخوان الشقيقان. إذن الباقي للابن. إذا مثلا 24، كم سدسها؟ 4. كم يبقى للابن؟ 20. المسألة التاسعة، هل يوجد صاحب فرض؟ استخرجوه. لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد؟ لا يوجد. طيب الأب، الأب ما يأخذ السدس؟ يأخذ السدس هنا ولا ما يأخذ؟ لأنه لا يوجد فرض وارث، فليس هنا صاحب فرض، هو هنا عاصب. طيب الجد كذلك عاصب، كلهم الأربعة عصبة، إذن سنعطي أقربهم. رتبوهم لو سمحتوا، أقواهم من الأب، يليه الجد، يليه ويليه العم لأب. طيب المسألة من كم نجعلها الآن؟ ما نقول من 24، مدام ما في إلا وارث واحد نجعلها من واحد، من واحد، والأب يأخذ هذا الواحد والبقية. طيب انتقلوا إلى المسألة العاشرة، هؤلاء الأربعة الموجودون هل يوجد فيهم صاحب فرض؟ فنبدأ به ونعطيه فرضه. هل يوجد؟ لا، نبغى نعطي فرصة للإخوان أن يفكروا. ها انتهينا؟ لا يوجد. طيب إذن نعطي أقرب عاصب. من أقرب هؤلاء العصبة؟ الأخ الشقيق، يليه يليه يليه. طيب إذن المال واحد سيذهب للأخ الشقيق. طيب أكمل يا شيخ. 11 المسألة 11، هذه المسألة 11 هل يوجد صاحب فرض حتى نعطيه؟ ما يوجد. طيب إذن من هو أقرب عاصب حتى نعطيه؟ الأخ لأب، يليه ابن الأخ لأب، يليه ويليه. طيب انتقل للمسألة 12، المسألة 12 هل يوجد صاحب فرض حتى نبدأ به؟ لا يوجد. من أقرب عاصب في هؤلاء؟ الأخ الشقيق، يليه ابن الأخ لأب، يليه العم لأب، ويليه العم. إذن نعطي المال كله للأخ الشقيق. المسألة 13 هل يوجد صاحب فرض حتى نعطيه؟ لا يوجد. نعطي أقرب عاصب. من هو أقرب عاصب؟ الابن. إذا المسألة من واحد تذهب للابن. المسألة 14 عندنا 3 أشخاص هل يوجد فيهم صاحب فرض فنبدأ به ونعطيه فرضه؟ يوجد. هاته مين هو؟ طلعه، راجع نفسك. هل يوجد صاحب فرض؟ ما يوجد. طيب والأب؟ الأب هنا ليس صاحب فرض. ما هو السبب؟ لا يتفرغ. طيب إذن أقرب عاصب هنا من هو؟ الأب. إذن المسألة من واحد فتذهب للأب. واضح هذا؟ المسألة 15 هل يوجد صاحب فرض؟ لا يوجد صاحب فرض. إذن سنعطي أقرب عاصب. من هو أقرب عاصب هنا؟ ابن الأخ الشقيق. إذن المسألة من واحد تذهب إليه. المسألة 16 عندنا ابن أخ لأب، وعندنا ابن أخ شقيق، هل يوجد صاحب فرض؟ ما في. طيب ننتقل للعصبة، من أقرب عاصب هنا؟ ابن الأخ لأب. فضلناه بأي شيء؟ بالجهة؟ بالجهة لا، بالقرب نعم. المسألة من واحد هي لابن الأخ لأب. المسألة 17 عندنا صاحب فرض؟ نعم. من هو؟ هات. ها؟ بنت شانك في صفحة. المسألة 17 ما يوجد. طيب من أقرب عاصب؟ ابن العم الشقيق. المسألة من واحد يذهب هذا الواحد إلى ابن العم الشقيق. المسألة 18 ما يوجد صاحب فرض. أنا ما أريد أستعجل وبعضكم يفوته، الكل ماشي معي؟ طيب في هذه المسألة 18 من هو أقرب عاصب؟ ابن العم لأب. بماذا أصبح هو الأولى؟ بالقرب. المسألة 19 هل يوجد صاحب فرض فنبدأ بها؟ أقول بها، هذا تغشيش. بها نبدأ بها. من هي؟ إيش نعطيها؟ النصف. طيب الباقي فين يذهب؟ عندنا 2 من العصبة، الأقرب من؟ أولى عاصب هم الأخوان الأشقاء. طيب فضلناهم على الأخ لأب بالقوة، أما الجهة واحدة والقرب واحد، لكن فضلناهم بالقوة. طيب المسألة من كم تجعلونها؟ تبغوها من 2؟ طيب هي القاعدة على العموم، في القاعدة التي ستأتي، إنه إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد نجعل أصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، يعني ما عندنا إلا نصف فقط والباقي عصبة، نجعل المسألة من كم؟ من 2. ما عندنا إلا ربع فقط والباقي عصبة، نجعل المسألة من كم؟ 4. ما عندنا إلا سدس فقط والباقي عصبة، نجعل المسألة من كم؟ من 6. واضح؟ ما عندنا إلا ثلث أو ثلثين فقط والباقي عصبة، نجعلها من كم؟ من 3. هكذا هذه القاعدة. وإذا كان ما عندنا أصحاب فروض أصلا نجعلها من كم؟ لا، ما نجعلها من واحد، نجعلها من رؤوس، من عدد أصحاب الرؤوس. فهمتم؟ عدد أصحاب الرؤوس. ولذلك في بعضها جاءت عندنا أكثر من عاصب ولا ما فيه؟ ما جاء عندنا أكثر من عاصب. طيب من عدد أصحاب الرؤوس، يعني مات الميت وترك 3 إخوة أشقاء، نجعلها من كم؟ من 3. مات الميت وترك ابنان، ترك ابنين، نجعلها من 2. ترك ابن وبنت، نجعلها من 3 بحسب الرؤوس. ترك 5 بنات ثلثين ترك 5 بنات وابن من 7. فانتوا اذا قاعدتين الان عرفناها او 3 عرفنا قاعدتين. القاعدة الاولى اذا كان المسألة ما فيها الا صاحب فرض فاصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، وان كان المسألة ما فيها الا عصبة فالمسألة من ايش؟ من رؤوس العصبة. في قاعدة اخرى اخذناها ما اخذناها، خلاص نمشي على هذا. الان بناء على هذه القاعدة المسألة تكون من كم؟ من 2. البنت تأخذ النصف كم؟ 1، والواحد الثاني الباقي يذهب للأخوان الشقيقان. طيب ننتقل مسألة 20، في صاحب فرض نعطيه فرضه. البنت الابن كم لها؟ ها؟ ترى ما أسمع مزبوطة، ما أسمع سدس نصف ما أنا عارف. نصف الباقي لابن الأخ الشقيق، ابنه هو أقرب عاصب. إذا المسألة من كم؟ انطبقت عليها قاعدة أنه لا يوجد إلا صاحب فرض واحد، المسألة من 2، واحد للبنت الابن والثاني لابن الأخ الشقيق. طيب انتقلوا لمسألة 21. مسألة 21 هل يوجد فيها صاحب فرض؟ ما عندنا صاحب فرض. إذا أقرب عاصب، من هو أقرب عاصب عندنا؟ العم الشقيق. المسألة من كم؟ من عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ 1 1. طيب لو فرضنا مثلا ما هو عم واحد، 2 عم شقيق وعم شقيق، المسألة من كم؟ من 2. 3 مسألة من 3. 5 من 5. 50 من 50. طيب 22 هل يوجد صاحب فرض؟ لا يوجد صاحب فرض، كلهم عصبة. إذن سنعطي أقرب عاصب وأولى عاصب. من هو أولى عاصب؟ ابن العم الشقيق، والبقية كلهم محجوبون. ميم ميم ميم ميم. وابن العم نضع له عين، عين يعني عاصب. طيب المسألة من كم؟ من 1. لو كانوا 10 المسألة من كم؟ من 10. طيب سنعود الآن إلى صفحة 17. انتهينا الآن من إيش؟ من العصبة بالنفس. فرغنا من العصبة بالنفس وعرفنا ترتيب العصبة بالنفس وأنهم يرتبون أولا باعتبار الجهة ثم يتحدوا في الجهة، رتبناهم بحسب القرب، فإن اتحدوا في القرب رتبناهم بحسب القوة. وفي ذلك أو نقول ذلك مجموع في قوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. وقبل ذلك عرفنا أن العصبة بالنفس عددهم 14 شخص، وهم كلهم ذكور ما عدا أنثى واحدة وهي المعتقة. ثم عرجنا على المسائل المتعلقة بهذا الباب. الآن سنبدأ في موضوع العصبة بالغير. من هم العصبة بالغير؟ ونحن الآن في صفحة رقم 17، الصفحة 17 العصبة بالغير. تعريف ذلك هم الذين يكونون عصبة بواسطة غيرهم، وهن 4 نسوة. هؤلاء مجموعون في قول الرحبي والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن والأخ، الابن والأخ كم عددهم هؤلاء؟ الابن كم عدده؟ ابن وأخ كم هؤلاء؟ هؤلاء 4. لماذا؟ لأن الابن يدخل فيه ابن الابن، والأخ الشقيق ولأب، إذن أصبحوا 4. فالمصنف أشار إلى 4 بقوله والابن والأخ مع الإناث. من هم الإناث؟ الابن مع الإناث. من هي الأنثى التي مع الابن؟ البنت. وابن الابن معه بنت الابن، والأخت والأخ الشقيق معه الأخت الشقيقة، والأخ لأب معه الأخت لأب. إذا لاحظوا الآن ذكرت 8 أشخاص، ذكرنا أربع ذكور وأمامهم أربع إناث. السؤال الآن، الأربع الذكور الذين ذكرتهم هم عصبة بماذا؟ عصبة بالنفس أم عصبة بالغير؟ عصبة بالنفس، سبق ذكرهم في العصبة بالنفس. إذن من العاصب بالغير؟ العاصب بالغير الإناث اللواتي معهم. إذن عندما نقول الابن وحده يرث بالتعصيب، عاصب بماذا؟ بالنفس. طيب إن كان معه البنت قلنا كيف يرثون؟ لا، كيف يرثون؟ كيف يرث ابن؟ مسألة فيها ابن وبنت، كيف؟ طيب عصبة يعني ايش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نريد أن نفصل في هؤلاء العصبة فنقول ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من كم؟ قلنا القاعدة وش هي؟ أكرر القاعدة ولا خلاص حفظت؟ إذا كان في صاحب فرض، أصل المسألة من إيش؟ من مخرج الفرض. وإذا كان ما في صاحب فرض، من عدد الرؤوس. فالآن ابن وبنت، فيكون أصل المسألة من ماذا؟ من عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. السؤال الآن، الابن مع البنت كلاهما عصبة، الفرق بينهما ما هو؟ أن الابن عاصب بالنفس والبنت التي معه عاصبة بالغير. طيب مثال آخر، ابن ابن مع بنت ابن، سيكون عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. من أي أنواع العصبة؟ إن قلت بالغير خطأ، وإن قلت بالنفس خطأ. إذن ما هو؟ نقول ابن الابن للنفس وبنت الابن بالغير. من هو الغير الذي ورثت معه وكانت عاصبة؟ الذكر اللي يقابلها. طيب الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة كيف يرثون؟ بالتعصيب. أما الأخ الشقيق فعاصب بنفسه، وأما الأخت الشقيقة فهي عاصبة بالغير. من هو الغير؟ الأخ الشقيق. طيب الرابعة والأخيرة، الأخ لأب مع الأخت لأب، سيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأب عاصب بالنفس، والأخت لأب عاصبة بالغير. من هو الغير الذي معها؟ الأخ لأب. فهمنا المسألة الآن؟ طيب سأغير المثال، أقول ابنان وبنتان كيف يرثون؟ كيف؟ بالتعصيب. المسألة من كم ستكون؟ من عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ ابنان بأربعة وبنتان باثنين، مجموع ستة. طيب الابنان عاصبان بماذا؟ بالنفس، والبنتان عاصبان أو عاصبتان بالغير. فهمنا الآن المسألة؟ إذن العصبة بالغير الأولى البنت فأكثر، ما نقول بنت وحدها، قد تكون بنت أو أكثر. طيب تكون عاصبة بالابن فأكثر، تكون عاصبة بالابن فأكثر، مو شرط ابن واحد، قد يكون ابن أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. بنت الابن فأكثر، تكون عاصبة بمن؟ بابن الابن فأكثر. واضح هذا؟ طيب كتبت هنا مسألة ستأتي معنا. إذا بنت الابن ستكون عاصبة بمن؟ بابن الابن المساوي لها ولا الأنزل؟ المساوي لها. طيب الأنزل يعصبها ولا ما يعصبها؟ لا يعصبها، لا يعصبها إلا في حالة واحدة، إذا احتاجت إليه. كيف تحتاج إليه؟ أحيانا في بعض المسائل تكون هي غير وارثة، إذا ما عصبها هذا ابن الابن الأنزل منها لا ترث شيئا، فعند ذلك يعصبها. أما إن كانت وارثة بالفرض فإنه لا يعصبها. ستأتي أمثلة على هذا. الآن نفهم القاعدة بإجماله. إذن بنت الابن من الذي يعصبها؟ ابن الابن المساوي. طيب والأنزل؟ الأصل لا، إلا إذا احتاجت إليه فإنه يعصبها، وسنمثل لهذا. تبغون نمثل لهذا الآن؟ ها؟ طيب عندنا بنتان، كم لهما؟ ثلثان. وعندنا بنت ابن، كم لها؟ انتهى، ما استغرقت، ها استغرقت البنات الثلثين، إذا ما لها شيء. أليس كذلك؟ طيب، وعندنا في نفس المسألة ابن ابن ابن أنزل منها، يعصبها لما يعصبها الآن تحتاج إليه، فإن عصبها سترث معه الباقي، فهمتوا؟ طيب خذوا المثال الثاني، عندنا بنت واحدة كم ترث؟ النصف. وعندنا بنت ابن واحدة كم ستأخذ؟ السدس. وعندنا ابن ابن ابن أنزل منها، ماذا سيرث؟ إيش يرث؟ عاصب، يرث الباقي. طيب هل يعصبها ولا ما يعصبها؟ ما يعصبها. لماذا؟ لأنها ليست محتاجة إليه، هي وارثة بالفرض. فهمنا الآن الفرق؟ إذن ابن الابن الأنزل منها لا يعصبها في الأصل إلا إذا احتاجت إليه. طيب ننتقل للثالثة، الأخت الشقيقة فأكثر، تكون عاصبة بمن؟ بالأخ الشقيق فأكثر، الوارث بالتعصيب. الرابعة، الأخت لأب فأكثر، تكون عاصبة بالأخ لأب فأكثر، الوارث بالتعصيب. أظن هذا الباب ليس جديدا عليكم، مر معنا الآن، ما فيه جديد إلا المسألة الوحيدة هذه. ما هي المسألة الوحيدة؟ مسألة بنت الإبن وتعصيب ابن الإبن الأنزل منها لها في حالة الاحتياج إليه، هذه مسألة جديدة، ما سوى ذلك ليس بجديد، أليس كذلك؟ ما دام إنه نعم أو بلى، خلونا نحل المسائل. انتقل الآن إلى حل مسائل العصبة بالغير، وهذا في صفحة رقم 67. طيب نبدأ في الحل. المسألة الأولى ما هي؟ ابن وبنت كلهم عصبة، مين بالنفس ومين بالغير؟ الابن بالنفس والبنت بالغير. المسألة من كم؟ المسألة الآن نقول من عدد الرؤوس، كم الرؤوس؟ ثلاثة، ثم نقسم اثنين وواحد. طيب انتقلوا، جوزيت خيرة. المسألة الثانية، ابنان وبنت، كيف التوريث هنا؟ عصبة بالنفس ولا بالغير؟ بالنفس وبالغير. المسألة من كم؟ أصل المسألة من خمسة، وزعوها الآن، أربعة وواحد. طيب المسألة الثالثة، ابنان وبنتان عصبة، المسألة من كم؟ من ستة، أربعة واثنان. المسألة الرابعة، بنت ابن وابن ابن عصبة، المسألة من كم؟ من الرؤوس ثلاثة، بنت الابن كم لها؟ واحد، وابن الابن اثنان. الكل معي يا اخوان؟ في احد متأخر في حل المسائل؟ نعم، كيف؟ اي قاعدة؟ اي قاعدة؟ الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين. في تأصيل المسألة إذا كانوا كلهم عصبة نحسب الذكر باثنين ونحسب الأنثى بواحد ونجمع، واضح هذا؟ يعني في المسألة رقم أربعة نحسب بنت الابن بكم؟ بكم؟ أنا أسألك الآن، بواحدة. وابن الابن بكم؟ كم المجموع؟ ثلاثة. في المسألة رقم ثلاثة ابنان بكم؟ بأربعة، والبنتين باثنين، والبنتين اللي معاهم باثنين، ستة. طيب انتقلوا إلى المسألة الخامسة، بنت ابن وابناء ابن عصبة بالنفس وبالغير، الرؤوس كم؟ الرؤوس كم؟ طيب الأخ السائل، الرؤوس كم يا سائل؟ كم الرؤوس؟ ها؟ ابنان اثنين كل واحد باثنين، كم؟ اثنين كل واحد عنده ريالين، كم ريال عندهم؟ ها؟ أربعة، بالريال تفهمون ما شاء الله. طيب وابن وبنت ابن واحدة أصبحت خمسة، واحد وأربعة. المسألة السادسة، ثلاث بنات ابن وثلاث أبناء ابن، الرؤوس كم؟ تسعة، ثلاث وستة. وطبعا لما نقول ثلاث هذا بالإجمال، وإلا كل بنت ستأخذ واحد وكل ابن سيأخذ اثنين. طيب المسألة السابعة، نعم، إيش إشكالك؟ طيب المسألة السابعة، أول ما نبدأ طبعا ننظر كما قررنا، نبدأ بإيش؟ بالعصبة ولا بأصحاب الفروض؟ طيب طلعوا أصحاب الفروض، هل يوجد صاحب فرض هنا؟ البنتان كم لهما؟ لهما الثلثان والباقي. طيب الباقيين إيش يطلعوا؟ فيه صاحب فرض ثاني ولا ما لا يوجد؟ لا يوجد. طيب لا يوجد، انتبهوا معي الآن، عندنا عصب الباقين عصبة، فين العصب الباقين؟ ابن الابن عصب بالنفس ومعه بنت الابن عاصبة بالغير. طيب ابن ابن الابن محجوب، هو عاصب لكن محجوب، وكذلك ابن ابن ابن ابن محجوب. إذن أصل المسألة من كم الآن؟ الآن سننتقل للقاعدة الأخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ إنه إذا كان عندنا صاحب فرض فأصل المسألة من مخرج الفرض. أصل المسألة من كم هنا؟ مشايخ كم؟ بعضكم يقول ثلاثة، في أحد يقول كلام ثاني؟ كلكم متفقين على ثلاثة؟ من فين جبنا الثلاثة؟ يا أخي الرؤوس أكثر، الرؤوس أنا خايف إنه كلنا رؤوس، جبناها من الرؤوس ولا جبناها من الفرض؟ من 12؟ من 9؟ من فين جبت التسعة؟ ها؟ كم فرض عندنا يا مشايخ؟ فرض واحد. طيب أصل المسألة من فين قلنا؟ من مخرج الفرض بس، ما ندور للعصبة. متى ننظر في رؤوس العصبة؟ إذا ما كان في عندنا صاحب فرض فننظر في رؤوس العصبة، أما إذا كان في صاحب فرض خلاص هو. إذا أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. كم نعطي للبنتين؟ 2. الباقي لمن؟ لمن؟ للعصبة، يعني لابن الابن وبنت الابن. إذا واحد يشترك مشترك بينهما، كيف سينقسم عليهما؟ معناه أن الواحد هذا سينقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلثين للابن للذكر منهم والثلث للبنت. طبعا المسألة تصحح فرضية تصحح، لكن الآن ما أخذنا تصحيح المسائل، سيأتي هذا. أحد يعرف كيف تصحح؟ مين يعرف؟ اللي يعرف يفعيده بس. أحد يعرف تصحح؟ طيب ما أبغى كيف، أبغى النتيجة. إذا صححت كم تصبح؟ كم يصبح إذا صححناها؟ كم تصبح الرقم؟ كم؟ ها؟ 6؟ لا ما تعرف صحح. مين كمان؟ كم؟ ما تعرف غير؟ أنا ماني جالس يعني، أنا أقول مين يعرف يرفع يده، ترفع يديكم أنتم عارفين. ها كم؟ 9. طيب هذا الموضوع سيأتي. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، نعم. ها في مسألة 7 لو شلنا مين؟ ابن الابن. جميل، لو شلنا ابن الابن، أحذف ابن الابن، نرجع لسبعة الآن. لو شلنا ابن الابن وش راح يصير؟ راح يعصبها ابن الابن الأنزل منها لأنها احتاجت إليه. فهمتوا؟ طيب المسألة الثامنة، هل عندنا صاحب فرض؟ الثلاث البنات كم لهم؟ لهن الثلثان. طيب الباقي عندنا بنت ابن، أيوة هذه عصبة، هذه اللي مرت معنا عصبة مع ابن الابن. ها ابن. طيب لاحظوا فيه كمان واحدة ثالثة بعدها، بنت ابن ابن، ليش محجوبة؟ لا لا ما هي محجوبة، هي عاصبة مع أخوها، أخوها وارث، هي ما تعرف، هي عاصبة معناه أنه ابن ابن الابن سيعصب من؟ سيعصب ثنتين، سيعصب من في درجته ومن أعلى منه ومن هي أعلى منه. نعم أخوها ما هو وارث؟ ليش ما هو وارث؟ ها ليش ما هو وارث؟ رقم 8. طيب بنت ابن ابن وش بقى؟ واللي فوقها ايش؟ طيب هذا مو هو معصب لها في درجتها؟ هذا معصب لها في درجتها. اذا هذا ابن ابن الابن سيعصب من بعده، يعني من كان في درجته، وأقصد بعده في الكتابة هنا، ومن قبله سيعصب من أعلى منه ومن كانت في مستواه. فهمتوا المسألة؟ طيب الآن أصل المسألة من كم؟ إخوان فهمتوا هذه مسألة دقيقة ولا لا؟ أكرر ثلاث بنات، أنا في مسألة 8، ثلاث بنات لهن الثلثان، ثم بنت ابن. هذه من يعصبها؟ يعصبها ابن اللي هو أنزل منها. طيب عندنا كذلك بنت ابن في درجة ابن الابن العاصب بالنفس، كذلك هي عاصبة. إذن أصبح ابن الابن الابن يعصب ثنتين من الإناث، من هما؟ بنت الابن وبنت ابن الابن، كلهم عاصبات بالغير، واضح؟ طيب عندنا واحدة ثالثة، بنت ابن ابن ابن أنزل، هذه برضه تعصب ولا ما تعصب؟ لا ما تعصب، لأن ابن الابن الابن يعصب من كان في درجته ومن هو أعلى إن احتاجت إليه. الكلام واضح عند الجميع؟ طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة. والله ما أدري ليش تقول 12، احنا نمشي على القاعدة الآن. كيف 12؟ من فين جبت 12 هذا؟ مين قال 12 هذا؟ ليش جبت 12؟ طيب طيب اسمع هذا ال 12 اللي قلتوها الآن، هذه يعني هي القاعدة اللي قعدناها ولا لا؟ طيب أنا الآن أقول كم أصل المسألة؟ أصلا ما تصحح المسألة إلا بعد ما تؤصلها، أصل المسألة غلط وبعدين صحح. يا إخوان أنا أقعد قاعدة لا أحد يخرمها، لما أقول أصل المسألة من عدد الرؤوس، إذا ضعوا عدد الرؤوس. الآن مو وقت اجتهاد لو سمحتوا، الآن ما هو وقت الاجتهاد، الآن هذا مقام إيش؟ التعلم. هذه المسألة كم فرض فيها عندنا هنا؟ واحد. فتكون أصل المسألة مخرج الفرض، كم مخرج الفرض؟ ثلاثة، ضعوا ثلاثة، لا أحد يقول لي 12 ولا يقول لي 14 ولا غيره. لأنه يا مشايخ أنتوا الآن أحيانا الاستعجال يؤثر على تحصيلك أنت، فهمت علي؟ أمشي معايا خطوة خطوة نصل إن شاء الله. المسألة من ثلاثة أليس كذلك؟ واحد سيذهب إلى فين؟ لا مو واحد، اثنين. إذن للبنات اثنين، وواحد سيذهب لمن؟ للعصبة اللي هم الثلاث، واضح؟ طبعا ما تنقسم، تحتاج إلى تصحيح. هذا مقام التصحيح ولا نؤخره؟ طبعا نؤخره، اتركوا الآن اتركوا. طيب طيب المسألة اللي بعدها حتى تصحيحها سيصل إلى 36، أصلا حتى 12 ما تجي. طيب يا أخوان المسألة التاسعة، صاحب فرض واحد، الثلاث البنات الثلثان، ثم بنت ابن، وش لها هذه؟ ستكون عاصبة مع مين هذه؟ في واحد نازل تحت مرة، ابن ابن ابن ابن. طيب في بنت ابن ابن، وفي بنت ابن ابن ابن، وفي ابن ابن. هذا العاصب بالنفس سيعصب معه من؟ سيعصب ثلاث بنات. إذن كل المجموعة الباقية هم عصبة، أربع أو ثلاث بنات عاصبات بالغير، وواحد من الذكور عاصب بالنفس. ها عادل تمام؟ طيب أصل المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة، كم لبنات؟ للبنات اثنين، والواحد لمن؟ للمجموعة. كم المجموعة؟ لا رؤوسا كم؟ لا رؤوس خمسة، الرؤوس خمسة، معناه هذا الواحد سينقسم على خمسة رؤوس. ايوه سيأخذ كل واحد خمس خمس خمس، الا ابن ابن الابن هذا سيأخذ خمسين. طيب تبغى اصلا خلوا التصحيح الآن، اتركوا صدقت بس اترك هذا اجله. طيب مسألة العاشرة، بنت. طيب كم فرض عندنا هنا؟ عندنا فرضين، البنت لها النصف وبنت الابن كم لها؟ السدس. إذن اكتبوا نصف سدس، وبعد ذلك الباقي فين يذهب؟ عندنا مجموعة، ابن الابن ابن ابن ابن هذا ايش وضعه؟ هذا عاصب بالنفس. طيب بنت ابن الابن عاصبة بالغير، بالغير مش مع، بالغير. طيب في بنت ابن ابن ابن هذه غير وارثة. طيب أصل المسألة الآن إيش؟ هذه خرجت عن القاعدة، القاعدة قلنا هذه الآن قاعدتها إيش؟ المؤقتة، قعدنا لها قاعدة مؤقتة كم؟ سامحكم الله 24. 24 نحن قعدنا ثلاث قواعد، قاعدتان ثابتتان، وهي إذا كان الورثة كلهم عصبة واحد من ثاني يا شيخ عدد الرؤوس، إذا كان هو رأس واحد خلوها واحد أنا موافق، وإذا كانوا رأسين اثنين، وإذا كانت الرؤوس ثلاثة وهكذا. والقاعدة الثانية التي قررناها إنه إذا كان المسألة فيها صاحب فرض واحد وبقية عصبة مو مشكلة، لكن فيها فرض واحد فأصل المسألة من ماذا؟ من مخرج الفرض. هاتان قاعدتان دائمتان ما راح تتغير. القاعدة الثالثة المؤقتة ما هي؟ إنه إذا كان عندنا ما سوى ذلك خلاف ذلك، كأن يكون عندنا أكثر من فرض، فنجعل المسألة من كم؟ من 24. إذا كان أكثر من فرض فنجعل المسألة من 24، هذا مؤقتا. واضح يا أخوان؟ أرى صمتا، ما أدري واضح ولا غير واضح. ففي هذه المسألة كم أصل المسألة؟ نجعلها من 24. أعطوا البنت نصف، كم النصف؟ 12. وأعطوا بنت الابن سدس، كم؟ 4. كم المتبقي؟ كم؟ 8. 8. الثمانية فين تذهب؟ راجع نفسك، اللي يقول 3 يراجع نفسه، بين مين؟ بين 2. الرؤوس 3 تقصد؟ إيه صح رؤوس، لا نقصد بين الورثة، بين كم من الورثة؟ لأن 2 من الورثة، لأن البنت النازلة ما راح ترث طبعا، لكن 3 رؤوس. نعم هم شخصين بثلاثة رؤوس، إذن 8 تنقسم عليهم. فنكمل المسألة العاشرة. أخ شقيق وأخت شقيقة، ما شاء الله في صاحب فرق؟ ما في. إذن أصل المسألة من كم؟ كم؟ 3. وزعوها الثلاثة، كم الأخ الشقيق؟ 2. كم الأخت الشقيقة؟ 1. المسألة الثانية عشر، الأخ الشقيق وأختان شقيقتان، عندنا صاحب فرض؟ ما عندنا. طيب من كم المسألة هذه؟ من الرؤوس. كم الرؤوس؟ 4. 2 و2. المسألة 13. طيب كلهم عصبة، كم الرؤوس؟ 5. 4 و1. المسألة 14. كم الرؤوس؟ الرؤوس 3. 2 و1. المسألة 15. المسألة الرؤوس كم؟ 4. 4 ولا 5؟ طيب 4. الأخ 2 والأختان 2 أيضا. المسألة 16. 10 و2 كم؟ 12. 10 و2. طيب المسألة 17، تأملوها لو سمحتوا. هل الأخت لأب الآن صاحبة فرض ولا محجوبة؟ هل لها فرض؟ لها نصف؟ لها النصف ولا لا؟ فكروا. لا أنا ما أقول لها النصف، أنا أسألكم الآن. ليس لها النصف. لماذا؟ لأن الأخت لأب من شروط إرثها النصف. الشرط الخامس يقول إيش؟ عدم الأشقاء والشقائق. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت لأب، هؤلاء الآن سنعطي الآن العاصب الأقرب. من الذي سيرث من هؤلاء الثلاثة؟ الأخ الشقيق 1. طيب إذن سنجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ 1 للأخ الشقيق. المسألة رقم 18. أخت شقيقة كم لها؟ لها النصف. ثم عندنا أخ لأب وعندنا أخت لأب عصبة. أصل المسألة من كم؟ من 24. ليش من 24؟ 24 هذا قلنا إذا كان يوجد أكثر من فرض، أما إذا كان فرض واحد فمن مخرج صاحب الفرض، وإذا كان ما في صاحب فرض كلهم عصبة فمن إيش؟ من عدد الرؤوس. وأما إذا كان يوجد أكثر من صاحب فرض فسير من 24، قلنا هذه قاعدة مؤقتة، أما ما سبق قاعدة ثابتة. طيب يصير المسألة عندنا من كم هذه 18؟ من كم؟ من 2، 1 و1. المسألة 19، هل يوجد صاحب فرض؟ ما يوجد، كلهم عصبة، كلهم عصبة. طيب من سيأخذ المال من هؤلاء الأربعة؟ الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. والرؤوس كم؟ 3، 2 و1. المسألة 20 مثلها، ابن وبنت هم أقرب عصبة، فالمسألة من كم؟ من 3، 2 و1. طيب والبقية لا يرثون شيء، محجوبين بالعاصب الأقرب. نعود مرة أخرى إلى صفحة 17، إلى صفحة 17 مرة أخرى. صفحة 17، انتهينا الآن يا إخوان من العصبة بالنفس ولا لا؟ نعم، انتهينا من العصبة بالغير ولا لا؟ طيب بالنفس كم نفر؟ بالنفس، بالنفس 14، بالغير 4، بقي مع الغير، مع الغير 2 فقط. طيب العصبة مع الغير هم الذين يكونون عصبة مع غيرهم وهما 2 من النساء، ماذا قال الرحبي؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. كلمة الأخوات تشمل كم أخت؟ 2، الشقيقة والأب. إن تكن بنات، كلمة بنات تشمل كم وحدة؟ 2، البنت وبنت الابن. فإذا إذا وجد في مسألة إحدى البنات، إيش يعني إحدى البنات؟ يعني بنت أو بنت ابن مع إحدى الأخوات. طيب أكرر عيد العبارة، العبارة ما هي دقيقة التي قلتها. إذا وجد في المسألة بعض البنات، بعض البنات يعني واحدة وأكثر، ووجد في المسألة أيضا بعض الأخوات شقيقة أو لأب، فكيف نقسم المسألة؟ صورة ذلك أعطيكم مثال الآن، نقول بنت، هذا بعض البنات، بنت وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف. كم للأخت الشقيقة؟ لحظة، لا قبل العصبة، غير العصبة، هل لها فرض؟ هل ترث النصف؟ لا. لماذا؟ لأنه عندنا الشرط الثالث يقول إيش؟ عدم الفرع الوارث. طيب هل لها الثلثان؟ لا، لا ترث الثلثين لأسباب كثيرة، منها عدم المشارك ومنها عدم الفرع الوارث. إذا لا لها، ليس لها النصف وليس لها الثلثان. طيب هل لها السدس؟ الأخت الشقيقة لا، لأنها ما هي مذكورة أصلا في أصحاب السدس. إذا ماذا ترث؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذا هي عاصبة، عاصبة بالنفس؟ لا. عاصبة بالغير؟ لا. عاصبة مع الغير. فهمت المسألة؟ مثال آخر، عندنا بنت في المسألة ومعها أخت لأب، البنت كم لها؟ النصف. طيب الأخت لأب عاصبة مع الغير. عندنا في المسألة بنت ابن ومعها أخت شقيقة، كم للأخت الشقيقة وكم لبنت الابن؟ بنت الابن صاحبة نصف، والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير. عندنا في المسألة بنت ابن ومعها أخت لأب، كم لبنت الابن؟ النصف. وكم للأخت لأب؟ عاصبة مع الغير. عندنا في المسألة بنتان وأختان شقيقتان، كم للبنتين؟ الثلثين. كم للأختين؟ الشقيق. عاصبة مع الغير. إيش يعني عاصبة مع الغير؟ يعني ستأخذ ما سبق انقسم بينهم. طيب عندنا بنتا ابن وأختان لأب، كم لبنتي الابن؟ الثلثان. كم للأختين لأب؟ عاصبة مع الغير. فهمتوا إيش يعني والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فهمت هذا ولا لا؟ الآن أريد أن نفرق بين العاصبة بالنفس، أو نقول العاصبة، نريد أن نفرق بين العصبة بالغير والعاصب مع الغير. إيش الفرق بينهم؟ ركزوا معي، لاحظوا الآن، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق إيش سميناها؟ عاصبة إيش؟ بالغير. والأخت الشقيقة مع البنت إيش سميناها؟ عاصبة مع الغير. إيش الفرق بين الصورتين؟ الفرق كالتالي، الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، الذي عصبها عاصب أم صاحب فرض؟ عاصب، من صاحب فرض. طيب الأخت الشقيقة مع البنت سميناها عاصبة إيش؟ مع الغير. الذي عصبها صاحب فرض ولا عاصب؟ صاحب فرض. هذا التفريق، هذا تفريق اصطلاحي، حتى يفرقوا بين هذا وذاك يريدوا أن يفرقوا، ففرقوا بالباء وبمع بس، ولا هو ما هو كلام منزل من السماوات أو من السماء السابعة ولا من اللوح المحفوظ، إنما هذا اصطلاح بين أهل العلم. فهمتوا الكلام ولا لا؟ إذن العاصب بالغير والعاصب مع الغير، الفرق بينهما إيش؟ من عصبهما أو من عصبهم. فإن كان المعصب لهم عاصب قلنا بالغير، وإن كان صاحب فرض. وعلى العموم الصور التي قلناها لن تختلف، يعني لا تتصور أنه تجي البنت الشقيقة مع غير البنات، ما راح تكون وارثة إلا مع البنات، ويعني عاصبة مع الغير إلا مع البنات، ولن تكون عاصبة بالغير إلا مع أخيها. إذا طيب ماشي، هذا قلنا أخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عاصبة بالغير، كيف؟ أيوه. لو في بنت، خذ المسألة، هي ستأتي في المسائل إن شاء الله، ستأتي في المسائل. عندنا بنت وأخ شقيق وأخت لأب، وأخت شقيق، بنت وأخ، وأخ شقيق وأخت شقيق. واضح المسألة؟ كم للبنت؟ النصف، الباقي للعصبة. طيب لحظة، الآن هي عاصبة، سنوزع الباقي بين من ومن؟ بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. الأخ الشقيق عاصب بالنفس، والأخت الشقيقة في هذا المثال عاصبة بالغير ولا مع الغير؟ بالغير. ليش بالغير؟ ليش بنقول مع الغير؟ احنا ورثناها الآن نصف أخيها ولا أعطيناها كل ما تبقى؟ لو أخذت كل ما تبقى لكانت عاصبة مع الغير، لكنها أخذت نصف أخيها، إذن هي عاصبة بالغير. واضح؟ شكرا على هذا السؤال، جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى حل المسائل، وهي في صفحة 69. افتحوا صفحة 69، هاتوا المسائل الآن. المسألة الأولى، بنتا ابن وأخت لأب، كم البنتين؟ بنتي الابن ثلثين. الأخت لأب هل تصدق عليها القاعدة والأخوات إن تكن بنات؟ نعم، إذن هي عاصبة. المسألة من كم؟ لحظة، قبل المسألة من كم؟ كيف نطلع أصل المسألة؟ من مخرج الفرض. المسألة من ثلاثة، كم للبنتين؟ اثنين، والأخت لأب واحد. المسألة رقم اثنين، بنتان كم لهما؟ الثلثان، والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أصل المسألة من فين نأخذه؟ من مخرج الفرض ثلاثة، أكمله، يصير البنتين اثنين والأخت الشقيقة واحد. طيب المسألة الثالثة، عندنا بنت كم لها؟ نصف. عندنا بنت ابن كم تأخذ؟ الثلث تكملة للثلثين. طيب عندنا أخت شقيقة عاصبة والأخوات إن تكون بنات. طيب أصل المسألة هنا من كم؟ سنضطر إلى الأصل المؤقت، كم؟ 24. أخرج النصف، كم؟ 12. أخرج السدس، كم؟ 4. كم الباقي؟ كم الباقي؟ 8. المسألة رقم 4، بنت ابن كم؟ نصف. أخت شقيقة وأخت لأب والأخوات إن تكن بنات، ثنتين، نعطي مين فيهم؟ الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هي الأقرب. طيب إذن هي العاصبة. المسألة من مخرج الفرض، كم مخرج الفرض؟ اثنين، واحد وواحد. المسألة الخامسة، كم للبنت؟ النصف. طيب عندنا أخ لأب وعندنا أخت شقيقة، ما شاء الله تمام، الله جابهم، إيش نسوي؟ هو عاصب، الأخ لأب عاصب بالنفس، والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير. طيب نعطي، إذن عندنا عاصبان، من هو الأولى؟ طيب تعطوا مين الآن؟ الأخ لأب في رأيك؟ لأنه طيب لأنه عاصب بالنفس. طيب في رأي ثاني؟ نعطي الاثنين حل وسط. ها نعطي مين الباقي؟ نعطيه لمين؟ كلمة بس أبغى، الأخ لأب، ها الأخت الشقيقة. طيب هو سهل الآن، واحد يقول الأخ لأب، واحد يقول الأخ الشقيقة، واحد يقول للاثنين، واحد يقول لا تعطوا أحد. طيب يا أخوان انتبهوا لهم، هذه قاعدة الآن، انتبهوا، هذه قاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ تقول العاصبة مع الغير تنزل منزلة العاصب بالنفس، يعني منزلة أخيها. الآن هذه الأخت الشقيقة لو نزلناها، لو اعتبرناها أخ شقيق، ستحجب الأخ لأب ولا لا؟ تحجب. إذن يقولون العاصب مع الغير، العاصبة مع الغير تحجب من يحجب أخوها. فهمت المسألة؟ إذن هي هنا كأنها أخ شقيق. هل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؟ إذن هي تحجب الأخ لأب. فهمت المسألة؟ إذن في هذه الحالة من هو العاصب، الأخ لأب ولا الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة. المسألة من كم؟ من اثنين. طيب واحد وواحد للأخت مش للأخ. المسألة السادسة، البنت النصف. بقي عندنا مكتوبة هناك في القائمة، عندنا أخت شقيقة وعندنا ابن أخ شقيق، نفس الكلام، كأنه عندنا أخ شقيق وعندنا مين؟ إيه ترى القاعدة مذكورة في صفحة 17، مكتوب قاعدة مذكورة. طيب إذا الباقي لمن يا أخوان؟ للأخت الشقيقة، هي العاصبة. المسألة من كم؟ اثنين، واحد وواحد. المسألة سبعة، البنت كم لها؟ النصف. ثم عندنا أخ لأب وأخت لأب، كلاهما عصبة. هل عندنا في هذه المسألة عصبة مع الغير؟ ما يوجد، ما يوجد، لأنه هنا الأخ لأب عاصب بالنفس والأخت لأب عاصبة بالغير. طيب أصل المسألة كم؟ من اثنين، واحد وواحد ينقسم إلى على ثلاثة، على ثلاثة أجزاء. طيب المسألة الثامنة، بنت ابن النصف، ثم عندنا أخت لأب وابن أخ شقيق. الأخت لأب هنا يصدق عليها والأخوات إن تكون بناته. إذا المسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. ابن الأخ الشقيق محجوب، محجوب بمن؟ بالأخت لأب. إذا لاحظوا محجوب بالأخت لأب، انتبهوا معي، محجوب بالأخت لأب، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنها عاصبة. الآن خلونا في نفس المسألة رقم ثمانية، احذفوا بنت الابن. الآن حلوها، حذفنا بنت الابن، إيش تأخذ الأخت لأب؟ النصف، ها؟ ستأخذ النصف. طيب وابن الأخ الشقيق ماذا سيكون؟ عاصب. إذن الأخت لأب والأخت الشقيقة متى تحجب، أو متى يحجبان، أو تحجبان من يحجب أخوهما؟ إذا كانت عاصبة مع الغير تحجب من يحجب أخوها. المسألة التاسعة، بنت وابن إلى آخره، في صاحب فرض؟ ما يوجد. طيب من أقرب عاصب هنا؟ بنت وابن، هؤلاء عصبة. طيب الأخت الشقيقة هنا هل هي عاصبة مع الغير؟ ها؟ لا، ما هي عاصبة مع الغير، بالغير؟ فين الغير؟ هات. نعم لا، القاعدة والأخوات إن تكن بناته، يعني بنات فقط مش بنات وأبناء، لأنه إذا كانت بنات وأبناء، يعني الآن، الآن لو أردنا أن نعتبر أن الأخت الشقيقة الآن عاصبة، طب هل هي أقرب عاصب ولا في ابن أقرب منها؟ هذا ابن أقرب منها. إذن في هذه المسألة، مسألة تسعة، التركة تنقسم على من؟ على الابن والبنت. عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة، واحد واثنين. الأخت الشقيقة لا شيء، والأخت لأب لا شيء. لماذا؟ لماذا لم نقل إن الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير؟ نقول لوجود الابن، لوجود عاصب أقرب. العاشرة، نعم، البنت عاصبة للغير والابن عاصب للنفس. طيب مثل العاشرة مثل ما سبق تقريبا. طيب بنت ابن وابن ابن، هؤلاء عصبة بالنفس وبالغير، وأما الأخت الشقيقة فليست هنا عاصبة محجوبة. المسألة من ثلاثة، واحد واثنان. طيب أكمل المسألة 11. المسألة 11، البنت لها النصف وبنت الابن السدس. طيب عندنا أخ شقيق وعندنا أخت لأب، والقاعدة تقول والأخوات إن تكن بنات، ليس كذلك؟ فالآن انتبهوا، الآن عندنا الأخ الشقيق عاصب بماذا؟ بالنفس، والأخ لأب عاصبة بماذا؟ مع الغير. أي العاصبين أقرب؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، لأنها هي تنزل منزلة أخيها، فكأنها أخ لأب، فكأنه عندنا أخ شقيق وأخ لأب، ما رح نعطيها هي، نعطي الأخ الشقيق. إذن مسألة من كم يا مشايخ؟ مؤقتا من 24، اقسموها نصف كم وسدس كم؟ 4. كم الباقي؟ الباقي 8، يذهب لمن؟ للأخ الشقيق. والأخت الشقيقة من حجبها؟ حجبها العاصب الأقرب. طيب المسألة 12، بنتان، كم للبنتين؟ الثلثان. أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق، الآن ثلاثة عصبة، ثلاثة من العصبة، أقرب عاصبة الأخت الشقيقة لأنها كأنها أخ شقيق. واضح هذا يا مشايخ؟ في أحد عنده إشكال؟ لا يوجد إشكال؟ نعم وجد الإشكال، هات. طيب هؤلاء العصبة بالنفس، هؤلاء العصبة بالنفس. طيب يا شيخ أكمل، العصبة بالنفس مقصود فهو لأولى، لكن هذه لا، عاصبة بالغير. ورد توريث. طيب لأنها أقوى منه فهو لأولى رجل ذكر، معناه إذا ما وجد إلا العصبة بالنفس فقط، أما إن وجد عاصب أقوى ولو كان بالغير أو كان مع الغير طبعا هو الأولى. نحن في مثلا كم؟ 13 ولا 13؟ ما حلينا 12. بنتان كم لهم؟ الثلثين. أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق، أقرب عاصب من هو؟ طيب المسألة من كم تصير؟ من 3، 2، من 3، 2 و1. المسألة 14، عندنا بنت كافرة وأخت شقيقة وأخت لأب، كم نعطي البنت الكافرة؟ لا شيء. الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب، والأخوات إن تكون أخوات ولا إن تكون بنات. طيب الأخت لأب وين؟ السدس، تكملة للثلثين. إذن المسألة من كم؟ من 24. النصف كم؟ 12، والسدس 4. المسألة رقم 14، ابن رقيق، إيش هو؟ باقي إيش؟ مسألة كم؟ إيش هو؟ نعيدها يعني؟ طيب البنت الكافرة ماذا تعرف؟ لا شيء. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. والأخت لأب كم لها؟ السدس ولا عاصبة مع الغير؟ السدس ولا عاصبة مع الغير؟ السدس تكمل للثلثين ولا عاصبة مع الغير؟ السدس. طيب السدس 4. طيب إيش السؤال؟ الباقي فين؟ الباقي فين راح؟ سبحان الله، دوبكم صحيتوا يعني، حلينا 20 مسألة فيها باقي ما، الباقي سيأتي حله. نعم يعني كل ما مضى فيه باقي كثير، الباقي سنعرف أين يذهب. اتركوا الآن، اترك الباقي حتى يحل ربنا، لأنه في شيء اسمه رد. سنأتي في باب اسمه باب الرد، سنعرف أين يذهب. طيب 14 ابن رقيق ما يفيد شيء، البنت صاحبة النص، الأخت الشقيقة عاصبة من أي نوع مع الغير، المسألة من كم؟ من اثنين. كم نعطي للبنت؟ 12. والأخت الشقيقة كم؟ المسألة من اثنين جعلتوها، أنا قلت 12 وأنت سكتت وافقتولي، المسألة من 12 من اثنين، البنت واحد والأخت الشقيقة واحد. المسألة رقم 15، بنت ابن كم تستحق؟ النصف. ثم أخت شقيقة رقيقة، هل تصلح أن تكون عاصبة مع الغير؟ لا لا تصلح. طيب وفي أخت لأب هي أقرب عاصب، فالمسألة من كم؟ من اثنين، لأنه مخرج صاحب الفرض واحد و وكم؟ نعم ما سمعت، لا ما فين تكمله؟ تكمله الثلثين الأخت لأب إذا كانت مع الشقيقة، الثلثين ما نعطيه، الثلثين ما نلفقه، جزء للبنات وجزء للأخوات، لا إذا كانت بنت وبنت ابن نكمل، نكمل الثلثين لهن، أو كانت أخت شقيقة وأخت لأب نكمل، بدأ الاختلاط. معذورين ترى عشرات المسائل مرينا عليها، ولذلك سنقف خلاص آخر مسألة، البنت كم لها؟ النصف. والأخت الشقيقة الكافرة ليست عاصبة بسبب الكفر، فيصبح تصبح الأخت لأب هي العاصبة، عاصبة مع الغير. المسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. طيب من هنا إلى الغد. نعم إيه نعم. البنت لها النص، البنت لها النص، لا ما قلنا السدس، عاصبة مع الغير والأخوات إن تكن بناته. مين اللي قال السدس هذا؟ اللي قال السدس أخطأ، لأنه السدس يكون بين البنات بعضهم مع بعض، يعني البنت التي هي من الدرجة الثانية بنت الابن مع البنت نكمل لهم الثلثين، أو أخت لأب مع أخت شقيقة نكمل لهم الثلثين، لكن ما نكمل بنت ونكمل مع الأخت نكمل الثلثين، لا إذا كانت بنت مع أخت فهذه لها قاعدة أخرى، وهي قاعدة إيش؟ قاعدة والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب يا إخوان أنا الآن سأنصرف وبسرعة، سأنصرف بسرعة كذلك وسأجل الكلام على الأسئلة، لكن مطلوب منكم في الغد أن تذهبوا إلى صفحة رقم 41، صفحة 41 ابدأوا حلوا الآن صفحة مسائل صفحة 41 كاملة، حل نهائي، يعني زوج نصف، بنت نصف، واضح؟ المسألة من اثنين، واحد وواحد، زوج وبنت ابن، عفوا أنا أخطأت، زوج وبنت، الزوج الربع والبنت النصف، فالمسألة من كم؟ الآن راح نجي إلى 24، صفحة 41، حلوا صفحة 41، من 41 إلى لحظة، من 41 إلى 20 30 40 إلى السؤال رقم، عفوا إلين، لا يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالنص طاع. طيب حلوا المسائل قلنا إلى صفحة من 40 إلى 53، من 40 إلى 53 تحل حل كامل، فهمت المسألة؟ إذا كانت المسألة ما فيها أصحاب فروض فاجعلوا الأصل من عدد الرؤوس، وإذا كان في المسألة فرض واحد فاجعلوا الأصل مخرج الفرض، وإذا كان في المسألة أكثر من فرض فاجعلوا المسألة من 24 مؤقتا، وبعد ذلك قد يزيد شيء لا تلتفتوا إليه، سنعرف بعد ذلك أين يذهب، قد ينقص، يعني قد يأتي في المسألة نصف ونصف وسدس، وزعها كما هي حتى لو زادت، وسنعرف بعد ذلك أين تذهب، وأعتذر إليكم عن الاضطرار، غدا نتكلم عن الخميس والجمعة، والله أنا ودي أني أقعد الخميس والجمعة، لكن هذا يكون بالاتفاق، أنتم فكروا من هنا إلى الغد وأنتم تحلوا التمارين رجاني يا إخوان حل التمارين، يعني أرجو أني آتي في الغد وأسأل أقول من حل التمارين كل يرفع يده، لأنه هذه الفترة الآن أنت ما راح تدرس مواريث طول عمرك، هذا الأسبوع والأسبوع القادم هو الذي يحتاج إلى تكثيف جهد. متفقون يا إخوان؟ رجاء يا إخوان أنا أحترق الآن عليكم أقول مين حل التمارين ما يرفع يده أحد، حقيقة في نفسي يعني أجد شيئا، فأرجو أن لا أجد شيئا في الغد. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.